بسم الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه ووحيه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اهدنا فيمن هديت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا وصلت عما شاءنا وقضيت، فانك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، انه لا يعز من عليك ولا يذل من عليك، تبارك ربنا وتعاليك. اللهم زدنا علما والحقنا بالصالحين، واجعلنا لسان صدق في الاخرين، واجعلنا لورثه جنه النعيم. اللهم اغفر لنا رب العالمين. اللهم انا نسالك من جبال رحمتك وعذاب من مغفرتك، والغنيمه من كل والسلامه من كل اثم، والفوز بالجنه والنجاه من النار. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا حما الا فرجته، ولا مهما الا شفيته، ولا مبتلا الا عافيته، ولا ضالا الا هديته، ولا ظالما الا قسمته، ولا مظلوما الا نصرته، ولا ميتا الا رحمته، ولا مسافرا الا وددته، ولا مدينا الا قضيت علينا، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولا نضيع إلا قضيت على مدى رحمتك يا رب العالمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم إنا نسألك الفوز يوم القضاء، وعيش السعداء، ومنزل الشهداء، ومقام رب الأنبياء، ونصر على الأعداء. نسألك يا رب عيشة هنية، وميتة سوية، ومرضا غير مخزن ولا فاضح. اللهم لا تجعل في جمعنا هذا، ولا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم هل المسيئين منا للمحسنين، اللهم هل المسيئين منا للمحسنين، اللهم هل المسيئين منا للمحسنين. اللهم انا نسالك عافية لا تؤذينا، نسالك غنى لا يطغينا. اللهم عافية لا تؤذينا، ونسالك غنى لا يؤذينا يا رب العالمين. ثم اما بعد، احبائي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انبسط معنا تفسير القران الى سوره ال كهف بفضل الله ومنته وجوده علينا، وصلنا بتفسير القران الى سوره الكهف، نصل بها الى نص القران باذن الله. بالنسبه لهذه المساله، سبحان الله، اذكركم قراءه سوره الكهف يوم الجمعه، ما فضلها في فضل سوره الكهف يوم الجمعه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الكهف قراءتها يوم الجمعة، ما هو فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة؟ نور ما بين نحرص عليها. هي دي بقى تقي من أعظم فتنة، هي فتنة، فيعني قراءة سورة الكهف يوم الجمعة نحرص على ذلك كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أول هي نعم سواء إيه؟ العشر الآيات الأولى، وفي حديث بقية لكن نحو والأفضل أن نحرص على قراءتها. نعم قراءتها، فهي نور بين الجمعة، نور بين الأسبوع. أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يجعلنا نورا في الدنيا، ونورا في القبر، ونورا عند الموت، ونورا عند الصراط، ونورا عند العرض على الله عز وجل، وأن يجعل لنا في يميننا نورا، وفي شمالنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعلنا نورا. اللهم اجعلنا نورا، اللهم اجعل بيوتنا نورا. يا أحبائي البيت داود الذي ترفع منه الأعمال الصالحة القرآن، أهل القرآن اللي بيحرص على أنه لا يتخلى عن كتاب الله عز وجل، ترفع من هذا البيت نور من هذا المكان إلى السماء، بيوت المضاء ترى هذه البيوت في الأرض كما يرى الكوكب الدري في السماء، ولا يكون ذلك النور إلا لبيوت من عمر هذا البيت بالقرآن. اللهم ارزقني وإياكم أن أكون من أهلي، ولا يشغلنا عن مشاغل في هذه الدار الدنيا الفانية التي لا تبقى لأحد، ولو بقيت لأحد لبقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل واحد فينا، كل واحدة فينا تذكرت أن هذه الدار الدنيا لنا زوال، وإن حياتنا وأعمارنا يعني سبحان الله واحد يعزي واحد، فبيقول له عزي يعني، فقال سبحان الله ميت معزي ميت، هو بيعزيه عليه السلام، بيعزيه واحد أقريبه مات، فقال له قال له أنا ميت وأنت ميت، إنك ميت وإنهم ميتون، إحنا في على هذه الأرض نمشي الوقت عليه السلام، بنمضي في هذه الوقت على الأرض وقتا، لكن يا أحبائي كل ما فوق التراب تراب، إحنا مشين وبكرة نبقى تراب، بس ترى هذا التراب هذه القبور تعمر بأعمالنا ولا تكون علينا ظلما بأعمالنا. اللهم اجعلها ربطا بيض الجنة، واجعل الدنيا لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، واجعل مآلنا إلى جناتك جنات النعيم، واجمعنا فيها في فردوسك الأعلى من الجنة، وإن كتابنا ربي ويسر حسابنا، واجعلنا على الاستقامة إلى يوم الدين، واجعلنا على الاستقامة، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. أسأل ربي أن يرزقني وإياكم الاستقامة، إياك نعبد وإياك نستعين، يرزقني وإياكم عملته التي يرضاها، وارزقني وإياكم الاستقامة على الطريقة، وارزقني وإياكم أنه أن هذا صراطي مستقيما، أستيقظ على ذلك الصراط وحده، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل، تبعوش الدنيا فتفرق بكم عن سبيلي. أسأل ربي أن يرزقني وإياكم هذه الاستقامة حتى أن نغضب وهو راض عنا، غير غضب من رب العالمين. في كنا وقفنا في سورة الكهف لما سأل أهل الكتاب النبي صلى الله عليه وسلم يخص بالفتن، فاكرين لما قرأتكم يعني ذكرنا ذلك في الأسبوع الماضي أو قبل الماضي، نقول ما هي قصة أصحاب الكهف والرقيم؟ كانوا من آياتنا لهم إلى ربنا سبحانه وتعالى الآخر في قصتهم، قصة أصحاب الكهف هنقول في عام، قيل في عام 106 بعد الميلاد، قالوا العلماء دي في المسألة دي، قالوا أنه في عام 106 بعد الميلاد المسيح يعني اجتاحت جيوش الرومان بلاد الأردن، كانت بلاد الأردن في مملكة هناك اسمها مملكة الايه الأنباط أحسنتم، وكان الإمبراطور الروماني كان اسمه ايه كان اللي هو اسمه تراجان قيل وبعدين قال لك ايه راح يطارد المؤمنين في هذا المكان اللي هم أتباع من إيه؟ أهل الكتاب المسيح. وكانت سوريا وفلسطين والأردن قبل هذه الحملة العسكرية تمتع بنوع من الحكم الذاتي، وكانت العاصمة اسمها إيه؟ روما. هذه البلاد يعني كانت تكتفي تلك البلدان بأنها عشان تقي شر ذلك الرجل دفع الضرائب، وبعد كده وعود سبب تلك القوات الرومانية كانت برضو فيه قوة، كان فيه قوة يعني كان فيه قهر شديد. جاءت بعد كده قيل يقول علماء جاءت الحمله العسكريه ليستكمل الرومان احتلالهم العسكري لشوق الاقاليم واخضعهم للحكم ايه روما المباشر الروماني احسن. في سنه 112 ميلاديه اصدر الامبراطور هذا مرسوما يقضي بان كل عيسو يعني كل مؤمن بالله يرفض عباده الالهه يحاكم كليه كخير سبحان الله، وانه في ذلك الامر اذا ما دخلش في عباده الاوثان هيقتل ويعرض نفسه لإيه؟ للموت في فيلادلفيا. في ذلك الزمان كانت عمان تدعى اسمها، كان عمان اسمها قبل كده ايه بنات فيلادلفيا مدينه، بقول لك المدينه دي كانت مدينه جميله جدا، ولكن التماثيل كانت بتزين هذه المدينه، لم تكن للزينه فقط، لكن زي ما قلت لكم ده اللي هو كان عايز الناس ما فيش عباده لله، لكن عباده لايه دون الله عز وجل. فهناك تمثال لأثينا كان يسمينه اسمه إله إيه؟ الحرب، حيث يمسك هذا إيه؟ يمسكه حربة في إيده ويحتمي كده بترس في ايده اليسرى اليمين في حرب واليسرى كده. وهناك تمثال اسم تايكي. يعني المهم امثال اما تمثيل كتير كانت تعمل. اما المؤمنون فكانوا يعيشون في هذا الوقت خائفين خوفا شديدا، خاصه بعد ان دخلت الرومان في هذا في عهد هذا الرجل هو الترجان البلاد، فرضت عليه حكم مباشر، يا تدخل يا تعبد الاوثان، يا تعبد الاوثان يا اما ايه يا اما فيك يبقى الموت، يا تعبد الاوثان يا اما الموت. في الفتيه بقى السبعه، ايه بقى الفتيه السبعه دول في الموضوع ده بقى؟ في فيلادلفيا وفي الرومان وفي اللي هم الناس اللي يعبدوا الاوثان يا اما الموت. الفتيه السبعه دول هم كتير جدا هم اللي خافوا طبعا يعني، وتظاهروا بعباده الرومان، تظاهروا بالعباده، لكن قلوبهم كانت ايه؟ الا من اكره وقلبه مؤمنين، لكن خافوا على نفسهم الموت. زي فاكرين قصه كده في الاسلام، كان مين ومين يا بنات؟ عمار بن ياسر. فاكرين اسرته؟ لما كانت ام عمار بن ياسر سميه، كانت اول شهيده في الاسلام، اول شهيده كانت في الاسلام سبحان الله. كانت هي هذه المرأة لما قعدوا يقولها أنها تكفر بالله عز وجل، ترفض، تكفر بالله، ترفض ذلك الأمر. فكانت أول امرأة تعذب في الإسلام وتدخل حربة من نار أبو جهل في من قبولها إلى دور، فتموت هذه الشهيدة. فهنا يأتي الأمر، فعاش الناس في خوف وقلق في هذه المدينة، عاش فتية سبعة. ذكر التاريخ قصته في عصورة الجهل. قيل أسماءهم، كان ليهم أسماءهم والله أعلم في ذلك، ماكس من ينوس، المهم من نجدعوا بأسمائهم هم سبعة. عاش أولئك الفتية المؤمنين في الحيرة، هيعملوا إيه؟ هيقعدوا في هذا المكان ولا يخرجوا؟ فقيل لن يكن أمامهم سوى طريقين، إما الموت وإما الكفر، يموتوا يكفروا بالله عز وجل. وفي هذه اللحظات اتخذوا قرار مصيري، قالوا إيه؟ تعالوا نفر، تعالوا نفر الفرار جدا من المدينة. ولكن كيف بذلك؟ كان الأمر ذلك، ولكن كيف؟ قالوا فجر ذلك اليوم، وكانت مثلا ايه، كانت في ناس بتطارد المؤمنين، قالوا تعالى نخرج بره خالص هذا المكان. راى احد الحراس سبعه رجال ومعهم كلب يغادر المدينه. سال الحارس الى اين؟ اجاب احدهم اننا قوم برحله للصيد، احنا خارجين للصيد، معنا كلب ومعهم كلب. فقالوا ده احنا خارجين في رحله للصيد. فقال الحارس حسنا، ولكن يجب ان تعودوا للاشتراك في الاحتفال الرسمي بالايه الموجود في هذا الامر. خرج اللي هم الفتية سبحان الله، اتجه الفتية ومعهم كلبهم إلى كهف على بعد الغريب، اللي كهف كان على بعد كيلو متر قريب جدا من المدينة. مشكلة ربنا لما يكون سبحان الله يكون بشيء يكون فيكون، يسر لهم بفضله لما يكون ربي سبحانه وتعالى يريد للشيء أن يقول له كن يوصل له، ييسر له كل الأسباب يسر لهم الامر. الكهف بعد ما تعبهمش، ما ارهقهمش في المشي، ما ارهقهمش بالبعد عن هذا المكان، بالقرب من قريه تدعى الرقيم. وصل الفتيه الى هذه المنطقه، كانت منطقه بدويه، راحوا بقى يتسلقوا المرتفعات في الطريق الى هذا الكهف اللي اختاروه لنفسهم. يقع الكهف، قال لك الكهف كان في سفح، يعني في مكان من الجبل. شوفي بقى مكان الاماكن المشي فيها وعره، كانت مش سهله. وكان كهفا فريدا في موقعه، اللي اختارهم كهف ربي. فكان كهفا فريدا في موقعه، فهو معتدل الجو الكهف جوه ده، لو ناموا النوم دي هم كهف غير معتدل. كهف انت عارفين اسم كهف يعني ايه؟ حتى تبص تلاقي لما تلاقي ناس مطفيين النور ومش عارف ايه، وقفين كتير واقفين على نفسهم، يقولوا ايه ده، ما انتوا في كهف ولا ايه؟ يعني الامر دي حاجه محكمه مغلقه شديده الاغلاق يعني. فسبحان رب العرش العظيم، قال لك ان هو يقع الكهف ده هذا فهو جو معتدل بسبب وجود فتحتين في جوانبه الأيمن والأيسر. أما بابه فهو يقابل القطب الجنوبي للأرض. فكانت فكرة الفتية في اعتزال الناس والاقتلاء في المكان، وانتظار دخل المكان ده عشان ينتظر رحمة الله. هم فرارهم قالوا إحنا نخرج وأكيد ربنا سبحانه وتعالى سيأتينا من رحمته ويدبر ذلك الأمر. كانت فكرة الفتية اعتزال الناس والاقتلاء في المكان وانتظار رحمة الله. ثلاث حاجات: يختبوا، يعتزلوا الناس عشان هيطلقوهم، ينتظروا رحمة الله لأن رب سبحان الله رحمة الله وسعت كل شيء. لم يكن هناك من أمل في الانتصار، يعني ما كانش عندهم أمل، هم ضعفاء ودول أقوياء، ما كانش عندهم المسألة دي، كان عندهم أمل وحسن ظن في مين؟ في الله الواحد القهار. كما أنهم يرفضون بشدة عبادة الصنم، قال لا مش هنقف قدام صنم ونعبدوا ناس بدلكم. وعقيدتهم أن الله لا مش السماء مش الصنم ده، لكن الله هو من رب السماوات والأرض الذي خلق كل شيء. وان عباده تلك الالهه افتراء سبحان يتخذون الله ندا وهو الذي خلقهم وان عباده الاصنام دي اشد ان الشرك لظلم عظيم ازاي يعبدوا صنم وربي سبحانه وتعالى نهى عن هذا الشرك فكان الناس في ذلك الزمان لا يعتقدون شوف الناس دول اللي هم كانوا بيعبدوا الاصنام كانوا لا يعتقدون بيوم القيامه كانوا بيقولوا ايه يتصوروا ان روح الانسان عندما يموت تعرفين الحلول تسمعوا الحلول المشوع والارتقاء لا مش عارفه ايه الاخر لا من لا مش المشوع والارتقاء اللي هو اصلا الانسان ارضي فكرت الكلام كل هذا خطا ربنا سبحانه وتعالى لما خلق الانسان خلقه في احسن تقويم وما يؤكد ان هذا غير هذا تماما عشان ما يكونش فكر الانسان ضال بهذا الامر الرجل اللي عمل النظريه دي تبرع منه خلي بالك تبرع منها لان لما تيجي تشوف ترتيب الانسان انا وانت واي سمك حتى السمكه كل كائن حي له ترتيب اسمه ترتيب وراثي له في كل خليه من خلاياها حاجه اسمها جينات صفه وراثيه الجينات ده تعمل صفات تحمل صفاتك الوراثيه البصمة الوراثيه بتاعتك عينك طولك شعرك الكلام ده كله موجود في كل خليه فيها الحوامل الوراثيه اللي بنسميها في العلم كروموسومات عليها حاجه اسمها جينات دي اللي ماسكه صفاتك عينيك شعرك حتى الشعر حتى لون البشره حتى طولك كل شيء الرقم بتاعك كانسان غير الرقم بتاع القرد ده كان زوج وده كان زوج والسماء فشوفي خلي بالكم عشان دي تنافي الحقيقه لان كل مخلوق من برضه دي من ضمن الحاجات اللي الواحد بيها الله عز وجل ان كل واحده فيها مثلا الانسان 46 زوج ومش عامل كل اسمها السمكه ما اعرفش ايه الحيوان ده شكله كام ارقام مختلفه وحتى التركيب بتاع الحوامل الوراثيه دي اللي بنقول عليها كل اسمها وعليها الجينات بتاعتنا تركيباتها شكلها مختلفه في الانسان عن القرد فمحدش يقدر يقول ابدا ان الانسان قبل انه كان قاتل دي مرفوضه تماما لان رب اللي خلق كل ده كله قادر يخلق كل ده خلق لكل انسان بصمه خلق فعلا كل البشر ب 46 زوج مثلا كروموسومات لكن خلق كل انسان ببصمه مختلفة عن بصمة انا عنك عن شوفي احنا في المكان ده شوف احنا عددنا كام بالعدد الكتير ده كله كل واحده بصمتها مختلفه عن الثانيه حتى التوالي فيعني الامر فلذلك هما كانوا بقى بيؤمنوا بايه؟ حاجه اسمها الحلول يعني ايه الحلول؟ يعني الواحد لما يموت تحل روحه في حاجه ثانيه يطلع روحه دي تطلع روحه من هنا تروح داخله مثلا في كان تطلع روح جهل يعني بصراحه ان يسالونك عن الروح الروح من انا ربي ما اوتيت من العلم الا مساله الروح في مساله لا يعلم الا الله سبحانه ذلك نقول يعني وصل الفتية الى الكهف طبعا بعد المشوار وتعلق والاسباب والجبل والارض الوعره وكده وصل الكهف تعبانين وكمان خايفين من مطارده مين اهل هذه البلد والبنود اللي هيجوا لهم وراهم واكتشف مخبأهم وكذا والملك فكانوا متعبين لانهم لم ينالوا طول الليله السابقه قاعدين يقولوا هنعمل ايه زي كده ولذلك ابتدوا يدخلوا هذا الكهف وشعروا بالنعاس يداعب لهم فناموا ناموا ربي سبحانه وتعالى زي فاكرين لما كان ربي في لما كانوا اللي يخرجوا في مقاعة مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم تنزل عليه أمنة النعاس يغشاها أمنة النعاس ما في حرب رحمة من الله سبحانه وتعالى رحمة من الله عز وجل فأنزل ربي سبحانه وتعالى خير الإنسان الخايف ينام لكن ده أنزل عليه من النوم كأنه على أرض فالله سبحانه وتعالى من أجل أن يظهر قدرته على بعث الموتى ومن أجل أن تعرف الناس قدرة ربي وأنه وحده مصدر العلم والقدرة هو القادر والعليم الخبير ألقى عليه منطق ثقيل جدا سبحان ربي العرش العظيم إزاي يناموا النوم دي كلها خلي بالكم مصحوش ثم كم من الوقت ظلوا نائمين استمر نومهم أيام طويلة وكانت الشمس خلي بالكم تشرق وتغرب وهم نائمين تزاور عنهم ايه؟ فكانت كان اللي خارجين يتبعوهم يدوروا عليهم بس دون جدوى ازاي يعني؟ حتى اصبحوا حديث المدينه طب اختفوا فين؟ طب راحوا فين؟ هم طلعوا من هنا طب اختفوا فين؟ راحوا فين؟ فاختفى الفيد، قالوا بقى دول كانوا خارجين رحله الصيد، اختفوا بقى فيه ولم يعثر عليهم احد، ظنوا يمكن ما اعرفش بقى ظنوا ايه، قتلوا ماتوا كان لهم سبع، المهم ما لقوهمش خالص، ما لقوش الفيد يعني. تمر الاعمال، يمر سنه واثنين وعام وكده، كان ربي قال في كتابه الكريم 609 اللي هي فرق يعني ايه كده؟ دي الايه دي على ها؟ لا ما فيش دي قالوا، الايه دي اللي هي بيقول لك نسألوا فيها ان 309 اما تفضل الناس في 309 سنه وهي حيه لسه نايمه، سبحان رب العرش العظيم. شوفي اصبحوا اختفى الفتيه في الرحله وانتهى وهكذا. تمر الاعلام الاعوام، تلك الاعوام ولا احد يعرف ما يجري في ذلك الكهف، والكلب ده صد رعيف في باب الكهف، يدخل يلاقي كلب نايم، فطبعا لا اله الا الله، كلب بسط في الوصيد يعني ايه بنات؟ كانه ايه؟ حاجه نايم بحس وخلاص، نايم كلب نايم يعني مش ممكن يبقى فيه جوه حد. المهم ياتي بعد ذلك سبحان الله امر الله سبحانه وتعالى، قيل قيل كانوا نائمين لا يعلمون ما يجرى، مرت عشرات السنين وهم نائمون، ولو قدر الراعي ان يعثر على الكعب او قدر يعني المسافر ان ياوي اليها عند هطول المطر فانه سوف يهرب، ربنا كانهم كل ذلك سبحان الله. لانه سيرى رجالا، هنا النقطه الهامه بقى، الرجال هنا كانوا نايمين مفتوحين عينيهم سبحان رب العرش العظيم، يبحلقون في الفراغ يعني. شوفي هم تخيلي نايمين، لو دخل عليهم حد هم شكلهم نايمين بحين عينهم هيحصل له ايه؟ هيتخضوا هيخافوا اترعبوا سبحان الله. ويرى كلبا من كلاب الصيد والاخر جانب تمثال ما فيش بيه، كانه ما فيهوش حياه لكن شكله فيه سبحان الله. فكانوا كلهم غارقين في نوم، ولكن ماذا يجرى خارج الكهف؟ ماذا يجرى يجري لهذا البلد؟ مات بقى الراجل ده اللي هو ماسك البلد دي الامبراطور ده، وجاء بعده ناس تانيين وماتوا ايضا كام سنه 309، وخلال تلك الفتره سقطت بقى البلد وحصل فيه تطورات. جاء بعد كده ملك صالح في سنة 408 بعد كده، جاء بعد كده ان هو فاعتنق هذا الرجل الدين المسيحي، لا كان في الوقت ده في السنة بقى لما عرف هم بعد كده في سنة 412 شاء الله سبحانه وتعالى ان تتجلى الحقيقة وتظهر قدرته للناس رحمة. كان قد مر على هروب الفتية السبعة كم سنة؟ 300. فماذا حصل داخل الكهف؟ نبح الكلب واستيقظ الفتية من طول النوم بعد هذه 300 سبحان الله، وتساءل أحدهم كم لبسنا؟ إيه ده؟ طب ولا كمان قبل كده ما ربنا سبحانه وتعالى كان سبحان الله يعني قفل على أذانهم، كانوا ما يزالون يشعرون بالنعاس، فرأوا هذا الشمس جنحت إلى الغروب وكانت يعني قالوا ده احنا إيه؟ لبسنا يوم أو بعض يوم. ولذلك قيل في هذا الأمر من ضمن الآيات العجيبة فبعضهم ربما اعلم بمقدار ملابس الكهف لماذا. فهنا الامر ياتي بعد كده، انا عايز اقول لكم على ابتدوا يبعثوا للمدينه عايزين يشتروا اشياء يعني. في صباح اليوم شعر بجوع، هو ده النقطه دي، فقال احدهم نخرج نطلع فلوس من اللي معانا نشتري. فراح احدهم بهذه النقود يشتري الطعام، فعرفوا احدكم ايه للطعام، وليكن على حذر تام حال يكتشف احد الهويه بتاعته. هم دلوقتي قال له خلي بالك، هم لسه فاكرين نايمين ما عدوش كام يوم او بعض يوم، لو وقعنا في قبضتهم هياخدونا تاني. قال اخر ولقد وضع حكم، يعني خلاص ده هيبقى فيها علينا قتل، هيبقى نقطه، ماذا نفعل؟ ده هيبقى في مصير، يعني خلينا كفار يقتلونا، ماذا نفعل؟ تبرع احد بالفتيه انهم هو هيروح هو اللي يجيب الاكل من المدينه، فغادر الكهف وانحدر الجبل، وكان يفكر كيف يدخل المدينه وكيف يعني يسال سائله ويقول له انا عايز اكل وماذا يقول الحراس على المدينه. كان خالق قالق في ذلك الامر، وهو الان يعود لشراء الطعام. بعد كده ابتدى يدخل المدينه حائرا متعجبا، هيعمل ايه؟ العجيب انه لم يعترضوا احد، الله هو متصور ان اي حد يعترض في الطريق، لا بس كانوا بيبصوا عليه ايه ده؟ الشكل ده واحد متنكر في لبس بقاله 300 سنه، منظر متخيلين منظر تراب، ولم يجد اثر للتماثيل اللي كانت مثلا فيها راى نفس، يعني مدينه غريبه جدا. والغريب بقى واغرب شيء، المدينه غريبه والناس بتنظر ليه بتتعجب، يرتدي زي قديم لا يرتدي، يبص للناس اللي حواليه الله طب انا لابس ايه اللي حصل؟ مختلف. الناس هنا يرتدون ازياء جديده، ولم يشاهد الناس اللي هي ممكن تمسكه ولا كده ابدا. الناس يعيشوا بسلام، ما فيش مشكله. مضى اللي هو الفتى ده الى السوق يسال عنه، يبتدي يطلب امر عليه، يسال عن الامر ده، فيقول اه، يقول هل اخطات الطريق وصلت لمدينه اخرى؟ يا ربي ترى انا اخطات. انتبه لنفسي وفكر باداء مهمه شعر شعر يعني يشتري الطعام. المهم ملخص الامر انه ابتدى يشوف الاطعمه المعروضه، وابتدى يطلع العمله اللي بيديهم هذه العمله. كانت هنا المساله امر شريف، ايه العمله دي بقى؟ انتبه بقى وفكر، ايه العمله اللي معاك دي؟ دي العمله دي يا ابني بقى لها مثلا كام سنه؟ انت معاك كنز، اشركني. الباع قال له ايه؟ انت معاك كنز، اشركني بالكنز. هو افتكر ان العمله اللي معاه دي هو معاه كنز، فعايز يشركه في الكنز. اي كنز؟ انني لا املك الا هذه القطعه. قال له ما املكش الا القطعه دي، اذا ساخبر الشرطه ان معك كنز. فارتفع صوت البائع وهو يتعلق بالثياب وتحلق. المهم ملخص الامر ان قال لهم انا كذا وقصتي كذا وانا كنت فاعل كذا. يا ابني ده سبحان الله، ده الملك اللي انت بتقول عليه ترى جنان ده ولا ايه؟ ده مات من كذا وكذا وكذا. فابتدى اصيب الفتى بما يشبه الدوار انه كذا يسقط على الارض من هول ما يسمع. هل يعقل انهم ناموا كل السنين دي؟ قالوا لي ده انت مضيت ما يقرب من 300 سنه واكثر. قال يا ربي 300 سنه، يبص في لبسه لم يتغير. قادر ربي سبحانه وتعالى على كل شيء. وصلت الانباء المثيره الى ذلك الامر، لذلك الامر اللي هو بعد ذلك ان ربنا سبحانه وتعالى ايه قضى الله امرا سبحان الله كان مفعولا. بعد ما ذلك وانقضت المساله، وعشان يجعلهم عبره ربنا سبحانه وتعالى قضى عليهم بايه؟ بالموت. فكانت النهايه بعد ذلك، كانت النهايه بعد ذلك ان مات الفتيه دول وقالوا ابنوا عليه بنيانا. بس الامر ده غير صحيح طبعا، لما يكون حد صالح ما يبنوش عليه بنيان، لان هذا منهي او في نهي في الشرع هذا الامر. يعني ما تيجي تلاقي راجل صالح ان كانوا قالوا ابنوا عليه بنيانا، شفنا الاسبوع الماضي المبنى اللي اتبنى عليهم. لكن هذا الامر في شرعنا المفروض لما حد في الشرع لا يموت، لما يموت انسان صالح ما يحطوش مسجد فوق يبقى هو قبره، لان هذا في نهي عنه. ناخد بقى في سوره الأول فتية لا كافي، فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة. خلي بالكم احنا قلنا دي الأول فتية لا كافي، فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. القصة خلي بالك هتلنا بقى من الأول، نحن القصة على إيه؟ نعم؟ لا لا لا نون لا لا قادر ربي قادر ربي. البعث لا يكون إلا يوم البعث لكل. يقول ربي سبحانه وتعالى في قوله نحن نقص عليك نبأهم بالحق. إن أنا كنت عايزة، كان في آية عجيبة جدا يقول لك إزاي ربنا سبحانه وتعالى لما قال فيهم في هؤلاء القوم إنه ربنا سبحانه وتعالى عمل فيهم إيه؟ يعني هو كأن ربنا سبحانه وتعالى عمل إيه؟ ضرب على أذانهم. قال لك شد شيء، يعني كل شيء اول حاسه في الطفل، لما اول حاسه في الطفل حتى لما ربنا ذكرها في القران ذكر ايه؟ السمع. ولذلك ممكن لما تكوني نايمه تبقي سبحان الله تبقي ايه؟ ممكن تغمضي مش شيء، لكن لو انك سبحان الله اي حد نبح عمل صوت جنبك هتسمعي. اذا جاء الرب سبحانه وتعالى في معجزه عجيبه جدا، حتى الشيء اللي ممكن يصحو به ضرب عليه علشان يبقى المسألة فيها اعجاز. وحتى الآية دي بالشكل ده اعجاز فني، مش معنى ضرب أذنه علشان ما يسمعوش أي صوت يوقظهم من هذا، أنهم كان رب سبحانه وتعالى قادر أن لم يمتهم أو يمنهم في نوم كل هذا. يقول ربي سبحانه وتعالى نحن نقص عليك، في الآية 13 قول ربي عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم 13 آية 13 مش كده؟ قرأناها الأسبوع الماضي، قرأنا لحد 13. طيب هنقرأ عن 13 ونستمر عشان الشرح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك نبأهم بالحق. نحن نقص عليك نبأهم بالحق. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا وربطنا على إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض خليك مش السماوات واتي و و و و و واحد رب السماوات والأرض رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لن ندعو من دونه إلها. خلي بالك نبدا على صابعك المد الجائز المتصل ده اربع حركات برضه. لن ندعو من دونه إلها. لن ندعو من لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته فأووا أربع حركات بصوا في المد رسمة المد وعدوا على صابعكم أربع كده حركات فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ربهم ذات الشمال وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه وهم في فجوة في فجوة منه في فجوة من ذلك من آيات الله ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا مرشدا وتحسبهم أيقاظا أيقاظا عندي قاظ الله لكن فخم وتحسبهم أيقاظا وتحسبهم أيقاظا أيقاظا أيقاظا وهم ركود وهم ركود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد مش بالوا بالوصيد بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا لو اطلعت عليهم لوليت ولملئت منهم رعبا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم أو بعض يوم أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما بورقكم هذه إلى فليأتكم برزق منه فليأتكم برزق منه وليتلطف يتلطف وليتلطف وليتلطف وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا ولا يشعرن بكم أحدا. طيب تعالوا بعد كده ليه القصة اللي احنا قرأناها من أول ما فرجوا من أول ما قال ربي سبحانه وتعالى نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. شوفي ربنا سبحانه وتعالى دايما لما يكون الإنسان يهتدي لما يجد الإنسان ربنا سبحانه وتعالى من عليه بالهدى والإنسان بقى في هداية دايما الإنسان عندما يهتدي ربنا يزيد هدى. اللهم ارزقني وإياك زيادة الهدى. عشان كده الآية دي هؤلاء الفتية لما اهتدوا ربنا سبحانه وتعالى زادهم هدى، أمنوا بالله فزادهم يقين بالله عز وجل، طمع رحمة الله، ولم يرضوا أبدا بالدون. لذلك قال ربي في هذه الآية نحن نقص عليك الأمر بالحق. تفصيل قصتهم اللي أنا حكيتها لكم دي ملخص القصة يقصها على مين؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنهم فتية، يعني إيه كلمة فتية؟ شباب آمنوا بربهم، يعني إيه آمنوا بربهم؟ آمنوا أنه لا إله إلا الله الواحد القهار، وكل ما تقتضى وكل أتوا بكل ما يقتضيه الإيمان. مو بس الإيمان، مش ممكن إن أنا أقول بس آمنت بالله وخلاص، لا، في توحيدك، في يقينك في الله، في عقيدتك الصحيحة، أين إيمانك بربي سبحانه وتعالى؟ ولذلك هنا إذا الإنسان مؤمن وقر في قلبك الإيمان ولسانك يشهد بذلك، نعم، وجوارحك لازم تصدقها العمل. لذلك ما تقوليش أنا مؤمنة بالله، ما دليلك على الإيمان بالله؟ قالت الأعراب آمنا، كلهم تؤمنوا ولم إيه، ولكن قولوا أسلمنا ولم يدخلنا. هم قالوا آمنا، قالوا لا أنت مش مؤمنين، ليس بعد، أنتوا أسلمتم. ولذلك يقول ربي في كتابه الكريم وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يعني ممكن سبحان الله إن الإنسان لأن الإيمان ده يقتضي أمور، أنا آمنت بالله عز وجل وجوارحي استقامت على طاعة الله عز وجل ولساني يشهد بكلمة التوحيد، ولذلك لا أسجد لغير الله، لا أدعو إلا الله لربي سبحانه وتعالى على يقين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ولذلك أمرت، ده المؤمن يا بناتي، المؤمن ما تجد إنسان مثلا أنا مؤمن، طب فين صلاتك؟ فأنت مؤمن، طب فين أركان إيمانك؟ طب إيه أركان إيمانك؟ أركان إيمانك الستة اللي أنت عارف، إيمان بالله، ده إيمان بالله، ده الركن الأولاني، ده يعني لازم تؤمن بألوهيته وربوبيته وتوحيد الأسماء والصفات، تؤمن إن هو الخالق، تؤمن ندم أنت مؤمن، تؤمن إن هو الخالق، تؤمن إن هو المدبر، تؤمن إن هو الرزاق، تؤمن إن هو المحيي، تؤمن إن هو المميت، تؤمن إن هو إيه؟ دي النقطة الأولى. أنت بدل تؤمن إنه الرب، الرب المالك، الرب المالك، الرازق، المحيي، المميت، محدش تاني في الكون يملك، لنا ولا أنت ولا غيري ولا أي إنسان في الدنيا يقول لك أنا زي بالظبط كده من نمرود قاعد يقول إيه أنا أحيي وأميت، إبراهيم يقول له إيه؟ لأن الله أتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، كنت أنت فعلا زي ما أنت بتدعي أن أنت رب فعلا وبتخلق، طب ما هو ربي سبحانه وتعالى، فبهت الذي قال لها ما أقدرش فعلا، هو بيحيي وميت عمل كذا، لكن قال له طب ربنا سبحانه وتعالى أتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت لا لا يملك، لا يملك ذلك إلا رب العالمين. هنا يعني معنى توحيد ربوبيته، إن ما فيش رازق لذلك الكون إلا الله، كوني على يقين. زيك لو عندك مسألة، أي مسألة في حياتك، أي بلاء في حياتك، لا تلجأ إلا لله الواحد القهار اللي يملك، يملك وحده سبحانه وتعالى رفع ما بك، فلا تقف إلا على بابه سبحانه وتعالى، ولا تطلبي إلا من الله سبحانه وتعالى، وتكون يكون لك رب، الرب، رب المدبر، هو اللي يدبر لك أمرك، فلا يدبر لك أمرك إلا من؟ إلا رب السماوات والأرض. ولذلك لما أنت مؤمن يبقى لازم تكون مؤمن. لذلك من دواعي الإيمان بالرب إنك ترضي برزقك الثمرات، يعني أنا مؤمنة برب العالمين، طيب ارضي بقى بالرزق اللي جاي، وترضي بكل ما أعطاك، وترضي بكل ما امتحنك فيه، وترضي بقدر ما أعطاك ربي، وترضي لو ذلك البلاء يبقى لهم لك الحمد. الرب سبحانه وتعالى تعالى هو اللي خلقك، هو اللي هيهديكي، هو اللي سبحان الله بعد كده يعني هيقول لك هيطعمك، محدش هيرزقك غيره، هو اللي هيسقيكي، وهو ربي سبحانه وتعالى اذا بعد كده مرضتي محدش هيشفيك الا الطبيب. احنا بناخد الطبيب طبعا، لكنه بنقول بناخد بالاسباب، لكن اذا قدر ربي سبحانه وتعالى وحدد السبب وقدر السبب وكان الشفاء، لانه سبحانه وتعالى اذا مرضت هو يشفي. لما كده قاعد يجادل يقول له ربك مين ده؟ قال له ربي ده كذا وكذا وكذا، ابراهيم عليه السلام. ولذلك ما تطلبوها، ولو كان مقدر الموت يبقى محدش هيمدني الى الله، واللي هيحييني ويبعثني هو رب، والرب ده الرب يا بنات، ده معنى الرب اللي هو ده. وبعد ده كله اذا بعد كده واذا وهو الذي يميتني ثم يحييني، وبعدين بعد كده بقول ايه؟ والذي اطمع ان يغفر لي، هو اللي يبعثني، والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين. ربي هب لي حكما وهو اللي هيحكم الصالحين، واجعل لي لسان صدق في الاخرين. لسان صدق في الاخرين يعني ايه؟ ان بعد ما يموت يكون لك سيره جميله، كل ما حد يفتكرك زي سيدنا ابراهيم يقول اه الراجل ده ذكرى طيبه، ان سبحان الله زي سيدنا ابراهيم كده، شوف سيدنا ابراهيم بنفتكره قد ايه. اه ولذلك واجعل لسان صدق في الاخرين واجعلني من ورثه جنه النعيم. هو ربي اللي يملك وحده. طالما ربي يملك كل ذلك يبقى لا يكون يستحق العباده الا هو الاله اللي هو ربي. يبقى الاله اللي هو ايه؟ المعبود الخالق. فطالما هو اللي خلقني اعبد من؟ اعبد ولا اعبد غيره؟ يبقى لازم اعبده، اعبد ربي اله واحد. يبقى كل صلاتي وكل عبادتي وكل طوافي وكل ندري وكل دعائي لله رب العالمين. ما اقدرش اقصر في حاجه دي، ما اقدرش اجعل حاجه من دي لغير الله عز وجل، ما اقدرش اندر لضريح ولا الميت، لا لا لا. يبقى انا جعلت ندا لله هو الذي خلقني وخلقه. ولذلك نقول سبحان الله. هو ده عشان يقول انا مؤمن لازم اقول انت مؤمن. ده يعني ايه توحيد الربوبيه؟ تعني يعني ايه توحيد الالوهيه؟ ان الالوهيه يبقى الاله الواحد والله، وكل صلاتك ليها وخوفك وتوكلك ورضاك وحبك وخشيتك وتوكلك وصبرك كل معبود مع من؟ الاله الذي لا يعبد معه ما يعبد معه اله اخر. توحيد الاسماء، توحيد قصدي التوحيد اللي هو الالوهيه والربوبيه، ويصطدم الركن الاول كمان توحيد الاسماء والصفات. فادعوه بها. لما تيجي تقول ايه يا رب يا سميع وانت تسمعني الان، اه ما فيش حد سمع لكن سمعك. ولو انت ما تنطقيش بالتمثيل، لانك تعلمي من صفاته ان السميع البصير، يبقى على يقين بيسمع ويرى، لكن ازاي؟ ليس بالتمثيل. اللي خلق الكون ده سبحانه وتعالى، اللي خلق السماوات والارض دي كلها، ليس كمثله شيء. قولي بقى كل الصفات ادعوه بها. ادعو ربي سبحانه وتعالى يا غفور اغفر لي، يا رحيم ارحمني، يا سميع تسمع نداي، يا رزاق ارزقني، يا تواب تب علي. ادعو ربي سبحانه وتعالى باسمائه الحسنى وصفاته العلى الليس التي ليست مثلها شيء. ده الركن الاول بس عشان تكوني مؤمنه، تبقي فاهمه. الركن الاول ايمان بالله يثمر ايه؟ ما كل ركن منه ما يثمر في حياتك حاجه كمؤمنه. يثمر طمانينه، يثمر سكينه، ما فيش الا رب واحد سبحانه وتعالى. لا يملك امرك الا ربك، لا يدبر لك امرك الا الله عز وجل. ما تقوليش ده انا خايفه من ده علشان يعمل فيا، اذا اراد ربي سبحانه وتعالى. الركن الاول يعطيك يجعلك انت مطمئنه. نعم الانسان هيكون مطمئن من رب العالمين، ان لو كل الدنيا اجتمعت على ان يضروك بشيء ولو اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء لن يجتمعوك بشيء الا ربنا سبحانه وتعالى. كما قال أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذا يديك مؤمنة ويديك حاجة ثانية شديدة مما فوق ده كله، المحبة. إن تجد في قلبك محبة الله لا يعلوها محبة، لا ابن ولا بنت ولا مال ولا منصب ولا أي شيء في الدنيا تعلو محبة. يتربى على عرش قلبك كما ربي فوق سماواته، فوق سبع، فوق سبع سماوات، فوق عرشه الرحمن على عرش استوى، يكون على قلبك لا يتربع ولا يملأ ذلك القلب محبة إلا ربي. تعلم محبة ربي سبحانه وتعالى، لا الدنيا ولا الهوى ولا الدنيا ولا أي شيء. هي دي إذن إذا أنت سبحان الله على يقين وعندك فهم للمسألة دي ثمرتها محبة رضا صبر. ركن الأول بس، الركن الأول بيهذبنا بإيه؟ الركن الأول بيهذبنا بمحبة الله، الركن الأول بيهذبنا بالصبر على قدر الله، الركن الأول بيهذبنا بالرضا بقدر الله، الركن الأول بيهذبنا إن كل صلاتنا تكون وكل طاعتنا تكون لمن؟ لله الواحد. فالركن الأول ده بيخلي الإنسان المؤمن ساكن مطمئن يفهم إزاي إن ربنا سبحانه وتعالى كرمه في هذه الدرجة. الركن الأول إيمان بالله وكل ثلاثة لم يتفهم. الركن الثاني إيمان بالله ملائكة كده. يبقى أنت يا مؤمنة لازم تكوني توضى منه ما تشوفهمش، غيب غيب غيب. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين اللي هم مين؟ الذين يؤمنون بالغيب. أنت تقية ومؤمنة لأنك بتؤمني بالغيب التي لم تراه، لكن أرسلت رسل، جاءت الرسل بكل كتب دي وتؤكد ذلك. ولذلك نقول والنقطة الثانية إيمان بالملائكة، أي بكل الكتب التي في ملائكة، والنبي صلى الله عليه وسلم وفي كتاب الله سبحانه وتعالى أوضح ربي سبحانه وتعالى في آيات الملائكة، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم. كفاية الفرحة يشوف الصابر لما يدخل الجنة والملائكة تدخل عليه من كل باب تهنيه، سلام عليكم، والملائكة يدخلون عليه من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. كثيرا ذكرت الملائكة في آيات يوم في عندما يكون يوم الفصل يأتي ربك والملائكة صفا صفا. ولما النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر في كتاب الله وقال فيه ايه والصافات ايه صفا، مين هم الصفات؟ صفا ملائكة. ولذلك لما يقف النبي لما بنقف في الصلاة، احنا لما بنقف في الصلاة اقرب ما نكون الى صفوف احنا زي الملائكة واحنا بنصلي، عشان كده قفي في الصف وانت منتبعة وانت خاشعة وانت سد الفرج. هكذا تقف الملائكة صفا، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ من جهنم يومئذ يتذكر الانسان ايه هيقول لي بقى ساعتها يتمنى ان يكون قدم في حياته عندما يرى ويعين هذا الامر. اذا تثمر الركن الثاني بهذا الايمان، يثمر ايه؟ يثمر مراقبه عن اليمين وعن الشمال قاعدين، ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. انتهت المساله. وجاءت سكره الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطائك فبصرك اليوم حديد. شايف ليه فرطت حياتك؟ ليه ضيعتها؟ ليه انشغلت بالدنيا؟ ليه غفلت عن الله؟ ليه نسيت ان في حساب؟ ليه نسيت ان في ملك عن اليمين بيكتب عن الشمال؟ نسال الله لنا ان يؤدبنا على طاعته، نسال الله ان يجعلنا من الغافلين، اسال ربي الا يجعلنا من الغافلين. ذلك نقول سبحان الله يا احبائي يرزق، يعني تذكر الركن الثاني اللي هو الركن الايمان بالملائكه يجعل الانسان منتبه. وجيتي قلت كلمه غلط، استغفر الله العظيم، استغفر الله، اتوب اليك يا ربي. لو كانت حق انسان تقول يا رب اغفر لي وله، يا رب اغفر لي وله. شوفي لانك بتراقبي، لانك عايزه تمسحي من صحتك اي غلط، لانك مش عايزه تكتبي تلقي الله بالصحيفه اقرا كتابك كتاب نفسك اليوم عليك حسيبه فيها اي سوء، نسال الله لنا العفو والعافيه. وبعدين بعد كده ده الايمان بالملائكه تؤدب الانسان حتى لما يجي الانسان يتذكر خلق الملائكه يفعلون ما يأمرون. تذكرك الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم. لما تكوني أنت طائعة يفكر ده بخلق الملائكة، لما تكوني أنت عاصية يفكرنا ده بخلق الشياطين. ربنا سبحانه الشيطان ربنا سبحانه وتعالى قال للشيطان إيه؟ اصبر فلم يصبر، أبى استكبر وكان من الكافرين. ولذلك نقول فلذلك بيديك سبحان الله تقول يا ربي. ولما سبحان الله لما تيجي شوفي بقى الانسان الذي يقرا القران وهو مهب به مع السفر الكرام من بره اللي هو مين؟ ملائكه. يعني كل ثناء حسن ما قلت الملائكه، تقولي وانت بتقرأي وانت بتذاكري وانت بتحضري وانت بتعلمي القرآن لا تغيب عنك الملائكة نفسها. الركن الثاني من أركان إيماننا، أنت مؤمنة في عالم غيب ملائكة. لما تيجي تنامي تنامي على طاعة الله عز وجل، تتوضي قبل ما تنامي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينام معك في شعارك ملك طول ما انت نايمة يدعيلك، بس تنامي على وضوء، بس تنامي على وضوء يدعيلك طول ما انت لا نمتي وذكرت الله عز وجل برضو تنامي على طاعة الله عز وجل، تكوني في حب من الله عز وجل. وأديب الحديث كثيرة الإيمان بالله ملائكته وكتبه، أنا أؤمن بكل الكتب غير المحرفة. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمن، كل آمن بالله ملائكته وكتبه ونؤمن برسل. الكتب دي تخلينا لما نيجي نقرأ القرآن، وكل يوم نجي نشوف آية من أعجاز القرآن كده ونقرأ أعجازه، نقول يا من كم قرن كان القرآن، وإحنا دلوقتي العلماء لسه بيدوروا على حديث ويشوفوا إنه صدق. يعني يا ربي سبحانك، ولذلك نقول نصدق يعني الأشياء تصدق بعضها بعضا، الأشياء تصدق بعضها بعضا بصدق نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا ينطق عن الهوى، وأنه لا ينطق عن الهوى. لما تيجي تشوفي الإيمان ده إيمان بالله وكملائكته وكتبه ورسل، ناسخها القرآن مهيمنا عليها القرآن. لكن نؤمن ربنا سبحانه وتعالى أنزل في كل وقت كان كتاب، لكن لما أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم أنزل القرآن قال لهم كافة، أرسلناك الناس كافة كل الناس خلاص. ولذلك الإيمان بالله وكتبه ورسله واليوم الآخر. طب عملنا إيه بعد اليوم الآخر؟ ويوم كل إنسان آخر إذا مات، إذا مات العبد ولو لسه دلوقتي إحنا عبدين والنهاردة ولا بكرة ولا بعده، يقول في ذلك قيامة العبد الصغرى خلاص من أثمل كتابه، يبقى يعمل حبل أن ما تدريش العمر أو هذا الأجل بيد الله عز وجل، فلا ندري متى يكون. لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ما تقوليش المريض ولا هيموت لا. ولذلك كن في الدنيا كأنك إيه غريب، دي مش دار إقامة يا جماعة، حي على جنات عدن دي مش دار إقامة، اللي قاعد يشيد ويعمل دي مش دار إقامة، لا مش دار إقامة. دار الإقامة هناك، يا ترى عمرناها؟ دار الإقامة الأخيرة. ناس من ناس كتير جدا بتعمر دنياها وتخرب أخرى، تيجي تدخل على قبرها وتتقفل على القبر تقول إيه أنا كنت عاملة ده، أنا هذا منشغل بدنياي وتعمير دنياي وتعمير كذا وكذا وكذا، وأنا ما عملتش أعد لهذه الحفرة. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما لقى قوم يقبروا رجل يتنوم، ساب الصحابة راح وقف على ونظر الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم يبكي حتى يغل البكاء يصل البكاء للتراب، وقال لهم من أجل ذلك فعلا، من أجل هذا فعلا، من أجل الحفرة دي اللي هننزل فيها لوحدنا، لا فيها معاها أخوانيس ولا معاكي أخ ولا معاكي بنت ولا معاكي، ما تفرحيش بالدنيا تقولي والله أنا ما عنديش كذا، والله أنا ما عنديش فلوس، والله أنا ما عنديش ولاد، والله أنا ما عنديش زوج، والله أنا ما عنديش عزوة، مش مهم بس عندك عمل هو مؤنسك وهو كفيك وهو اللي هيدفع عنك وهو اللي هيكون هو ده اللي معاك أنسا في قبرك ونورا على الصراط ويمن به كتابك وتسبقي به على الصراط بإذن الله. وإذا وقفت بين يدي الله عز وجل هتقرأي كتابك وانت حاسة ان انت سبحان الله الإنسان ما بيقرأ كتابه شايف كده، نسأل الله عمله عمل مضيء، اللهم ارزقني وإياكم فهما في المسألة وفقها في المسألة. ولذلك نقول هذا الأمر يا بناتي المؤمن، هم كانوا مؤمنين، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ آمنوا بربهم، ده الإيمان بالرب. والرابع والثالثة بقى في ركن الإيمان والإيمان بالقدر خير وشر، اللي يجيلك ارضي مؤمني إن من عند الله في الشيء في الدنيا تقول يا ربي إيه اللي حصل لي، إيه اللي حصل لي في حياتي، كله بقدر الله مقدر عليك، جالك بلاء اللهم لك الحمد، نسأل الله العفو لأن يرفع عنا البلاء، لكن كل من بقدر من بقدر الله سبحانه وتعالى، قدر الله ما شاء فعل، ولا تقول شيء لو إني فعلت إيه لو كان كفرت ما كان، لأن لو تفتح عمل إيه ولذلك يقول ربي سبحانه وتعالى آمنوا بالله وحده لا شريك له من دون قومه فشكر الله إيمانه. شوفي بقى رب الكريم اللي يعينك على الإيمان ويشكر لك إيمان يشكر الإيمان، فلما يشكر إيمان لهم زادهم هدى، أي بسبب أصل اهتدائهم إلى الإيمان زادهم ربي من الهدى الذي هو العلم النافع. أعظم هدى إن ربنا يرزقك علما نافعا وعملا صالحا، اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا، ويزيدهم ربي بعد هذا الهدى إيه؟ هدى. وربطنا على قلوبهم إقاموا فقالوا ربنا رب السماوات، ربطنا على قلوبهم أي صبرناهم. اللهم اربط على قلوبنا جميعا، اللهم اربط على قلوبنا جميعا وثبتهم حتى الممات. لذلك يقول صبرناهم وثبتناهم وجعلنا قلوبهم مطمئنة، لما تقول مربوط على قلبها زي قلب موسى، موسى في البلاء الشديد وألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني سبحان ربي إن راده إليك وجعلني مرسل، ما تخافيش هيرجع لك تاني ويبقى من المرسلين، ويربط على قلبها فيثبتها ويصبرها. هنا صبرناهم وثبتناهم وجعلنا قلوبهم مطمئنة في تلك الحالة المزعجة، وهذا من لطف الله بعباده. تجد الإنسان ساعات في بلاء يبقى كل الناس مزعجين في البلاء، وانت صاحبة البلاء أكثر الناس سماء. من ربط على قلبك؟ من الذي ثبت؟ قولي ده أي إنسانة تانية جالها البلاء واحدة بس تقول إيه يا مستحنين البلاء ده إزاي؟ ده لو أي إنسانة تانية جالها البلاء ده كان عقلها اللي ثبتها وقلبها هو الله عز وجل. لذلك هذا من لطفه وبره بالعبد إنه وفقهم للإيمان، وفقهم للهدى، وفقهم للثبات، وفقهم للصبر، ومن عليهم بالطمأنينة. ومن عليهم بالطمأنينة إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض اللي خلقنا ورزقنا زي ما قلت لكم ودبر لنا. ربانا هو من؟ الله هو رب العالمين، هو الخالق، ما دام خالق ورب هو رب العالمين، هو إذا الخالق خالق السماوات والأرض المنفرد بخلق هذه المخلوقات العظيمة، لا وثن ولا صنم، لا وثن بيخلق ولا إنما نعبدهم يقربون إلى الله إيه؟ لا يملكون موتا ولا نفعا ولا إيه؟ لا ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، لا يملك شيء. ولهذا قالوا لن ندعو من دون الله أحد، لن ندعو من دون الله أبدا، لن ندعو من دون الله مش ممكن، أي من سائر المخلوقات. فقد قلنا إذا لو إحنا فعلنا ذلك يقول لو عبدنا من دون الله لقلنا شططا، أي ميلا عظيما عن الحق. يبقى قدامك الحق وتبعيد عنه، يبقى قدامك الصواب وتبعيد عنه، يبقى قدامك التوحيد وتروحي تعبد ضريح، يبقى قدامك ربنا تقف في امامه وتدعوه ربي وتتضرع يا رب حتى من غير ما تعلي صوتك، وتروح تقتي قدام ضريح ميت لا يملك نفسي ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياه ولا شرا، وتقول يا فلان يا بنات القبر ده ليك ما اعرفش ندر ايه لو البنت اتجوزت او الولد جه يمشي فيه او ما اعرفش ايه، وتنذري له انا لله وانا اليه راجعون. لذلك نقول هذا لان هم عرفوا الله عز وجل فاحسن تربيتهم. هؤلاء قومنا كما قال في هذه الايه اتخذوا من دونه الهه، لما ذكروا ما من الله به عليهم من الايمان والهدى قالوا بقى ايه قومهم اتخذوا ايه؟ اشركوا بالله سبحانه وتعالى فمقتوهم. انت لما تلاقي انسان يشرك بالله عز وجل وتبقي شايفه شركه بالله عز وجل، وتلاقي انسان مثلا قاعده سبحان الله يقول دي فلانه دي بتسحر، اعوذ بالله، بتروح لسحره بتحصل لك ايه في قلبك؟ بتمقطيها. ازاي تشرك بالله تتخذ الله ند وتستعين بالله عز وجل؟ لذلك هنا لولا ياتون عليهم بسلطان اي بحجه وبرهان على ما هم عليه من الباطل، هم على باطل بيشركوا بغير الله يبقى هم على باطل. طب ما عندهمش حجه على الباطل هم فيه، فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا؟ من اظلم ممن اتخذ الله ندا وهو الذي خلق؟ من اظلم وان الشرك لظلم عظيم؟ من اظلم ممن اشرك بالله سبحانه وتعالى وعبد من دون الله ما لا يستحق ان يعبد؟ لان العباده لمن؟ لله الواحد الديان. واذا اعتزلتموهم وما يعبدون الا الله فاووا الى الكهف. قال بعضهم لبعض اذا حصل لكم هتسيبوهم، لم يبق لكم الا النجاه من شرهم، واخذ بالاسباب يعني. فقالوا ايه نعمل ايه؟ نجري الكهف ده. فاووا الى الكهف اي انضموا اليه واختفوا فيه، استخبوا في الكهف اللي انا ذكرته لكم، ينشر لكم ربكم من رحمته. شايفين اليقين؟ هم عارفوا انهم امنوا بالله وانهم خرجوا في الله فلن يضيعهم حسن الظن بالله عز وجل. تذكرني هذه الآية بهاجر عليها السلام لما تجري ورا زوجها مين؟ إبراهيم، ولا يلتفت إليها ووالدها والدها إسماعيل، وأصبح ومعاها كل اللي معاها في واد غير الزرع عند بيتك المحرم، وموجود معاها قليل من الماء وجراب بسيط في طمر، الولد ده والأم يقعدوا في المكان ده، لا في نوانيس ولا في جليس ولا في طائر ولا في شيء، في شيء لا في أين من خلقه سبحانه وتعالى. فتجري وراه وتقول له لمن لماذا تروحنا يا إبراهيم؟ حسيتنا في المكان ده لوحدنا، متخيل المنظر بقى ان سبحان الله دوحه وتحط الطفل تحتها ومفيش مكان. وطبعا تخيلي ارض شكلها ايه، طبعا شوفي دلوقتي عند الحرق في الكعبه، لما تشوفي الكعبه تدخلي قلبك بيشفى مجرد ما بتدخلي بتشوفي العمار والكذا والناس واللي بيطوفوا واللي بيصلوا واللي بيتعبدوا، انما ما كانش بجنيس ولا ونيس ابدا. فتجري خلفه سيدنا منين إبراهيم؟ ده لا أكل ولا شرب ولا ونس. طب من؟ وإبراهيم لا يرد عليه، مكلف مأمور. فهي تسأله تقول له إيه؟ الله أمرك. أنت جيت مهي بقى لما إيش ما بيردش وخيف يبص يضعف مش قادر يبص، أمرك هو رب جاء الأمر من السماء. فقال لها إيه؟ هل شو يقين بقى ما يكون عندك يقين بالله؟ إذا لن نضيع، لن نضيعنا أبدا حسن الظن بالله عز وجل. هم دول كما اللي هم الفتية قالوا كده، أن ينشر لكم ربكم الرحمة، يقين بالله عز وجل. ما دام أنتم كنتوا في طاعة لله عز وجل وإيمان صادق بالله عز وجل إذا لن يضيعنا. ويهيئ لكم من أمركم إيه مرفقا، يعني شوفوا أخبر أنها هم دعوا قبل كده فقالوا إيه؟ ربنا آتينا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فجمعوا بين التبرؤ من إيه؟ من حولهم وقوتهم إلى حول الله وقوته ودعائه، وبين الثقة بالله اللي جت في هذه الآية سيفعل لنا خير ربي سبحانه وتعالى وينشر لنا ربي من رحمته ويهيئ لنا بإذن ربي من أمرنا إيه مرفقا. فحفظ أديانهم، شوفي خلي بالك، وحفظ دينهم عليهم، وحفظ أبدانهم عليهم، وحفظ ذكراهم، شوفي كل ما تقرأها يوم الجمعة، وجعلها من آيات الله في خلقه، ونشر لهم الثناء الحسن فتية من أمان ربهم وزدناهم. شوف كم جايزة لرحمة ربي ولإيمانهم بالله سبحانه وتعالى. هنا الوصف، وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن أي، حفظهم ربي من الشمس. لو كانوا موجودين وهم نايمين النوم العميق، أنت عارفة لما تيجي تبقى نايمة في مكان مثلا وتلاقي الشمس تيجي عليك بتحصل إيه؟ طبعا ممكن واحد يقول ده احنا مش ساحل واحد من الشمس، ها؟ لكن هنا ربنا حفظهم من الشمس، فيسر لهم الغرق. إذا طلعت الشمس تبعد عنهم، تبعد عنهم، تميل عنهم يمينا، ولما تيجي تغرب الشمس تميل عنهم شمالا، فلا ينالهم من حرها شيء أبدا، يفسد أبدانهم. هو الجو بس في الكهف لطيف، لكن الشمس بعيدة من هنا والشمس بعيدة، وهم في فجوة من أي من الكهف مكان متسع، وذلك عشان يدخل الهواء والنسيم ويتقلب كل ذلك ويزول عنهم كل ما يبقى فيه أذى لهم. هكذا فعل ربي سبحانه وتعالى مع طول فترة المكث، وذلك من آيات ربي. زي طول الفترة دي حاجة تانية كمان سبحان الله. يقول في عندما قول ربي ومن يضل من يهدي الله فهو المهتدي، أي لا سبيل إلى الهداية إلا من هداه الله عز وجل. افتكريش عشان كده دايما ادعي اللهم هدنا في من هدى، اللهم هدنا في من هدى، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، اي لا تجد من يتولاه. اذا هو ربنا سبحانه وتعالى شايف العبد ده في ضلال خلاص وهو مش عايز يهتدي، فربنا سبحانه وتعالى اي لا تجد من يتولاه. اذا ربنا سبحانه بقى ما وصلوش الهدى، حد هيتولاه؟ حد هيهديه؟ لا يرشده الا خير الى من؟ الله سبحانه وتعالى. لذلك وتحسبهم ايقاظا وهم مقود كما ذكرنا، اي تحسب النظر اليهم انهم ايقاظ الحال انهم نيام، يعني قال مفسرون ذلك لان كانت عينهم تصوروا نايمين وعيونهم من كل السنين دي مفتوحه سبحان الله، لئلا قيل لئلا تفسد، فالناظر اليهم يحسبهم ايقاظ سبحان رب العرش. ونقلبهم ذات اليمين، دي ايه ثانيه خلي بالكم، ايات الكهف دي كلها ايات توقظ القلب ويقول العبد بعدها امنت بالله العظيم. ومن ايه اخرى من ضمن الايات اللي هي موجوده في هذه السوره، ونقلبه ذات اليمين وذات الشمال. كل عندك مريض وهيقعد وقعد شهر، بيقولوا للطبيب فعشان ما يجيلوش قرح من نومه، فيقلبهم ربي هم نايمين ذات اليمين وذات الشمال. وهذا ايضا من حفظ ربي لابدانهم، لان الارض من طبيعتها انها تاكل ايه؟ الجسد المتصل بيها يعني. فكان من قدر الله ان ربنا يقلبهم على الجنبين ما لا تفسد الأرض أجسامهم، والله تعالى قادر على حفظهم غير ذلك، لعل كان يكون بحكمته، لكن تعالى أنه حكيم أراد أن تجري سنته في الكون ويربط الأسباب بالمسبب بمسبباتها. هنقلبهم عشان الناس بتشوف المبين، لكن ربنا سبحانه وتعالى كان قادر ربي يحفظهم بكل ذلك، لكن عشان يبين الإنسان أهو، وكمان بيقلبهم زي ما انتوا بتقلبوا مريضكم علشان الأرض ما تأخدش. وكلبهم باسطون ذراعيه بالوسيط، الكلب الذي مع أصحاب الكهف أصابوا ما أصابوا من النوم، وقت الحراسة بيحرس ونايم في الوسط، انتوا عارفين الكلب في الحراسة يبقى إيه؟ وبرضه صاحي مع إنه نايم، سبحان الله. فكان بسط ذراعيه زي ما يقول في التفسير السعدي، فكان بسط ذراعيه بالوسيط أي بالباب أو فناء الكهف حتى، سبحان الله. أما حفظهم من الآدميين فأخبر أنه حماهم بالرعب، مجرد ما حد يبصرهم يترعب، إيه ده المنظر، سبحان رب العرش العظيم الذي نشره الله عليهم، فلو اطلع عليهم أحد امتلأ قلبه رعبا وولى فرارا منهم. وهذا الذي أوجب أن يتقوا كل هذه الطيب، وكل الفترة دي كل ما يجي حد يبص عليهم أو هينظر إليهم، إيه ده، لا لا مش ممكن، مجرد ما يشوف بس الموجود في المقدمة، شوف بس الكلب، فيفر سبحان الله، حتى أرسلوا من يشتري طعامهم. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، قاعدين بقى يسألوا بعضهم، بعثناهم أي بعثهم من نومهم الطويل، يبقى نوم، ليتساءلوا بينهم، قال يعود يبحثوا بقى في المسألة على الحقيقة. قال قائل من كم لبستم، هذا مبني على ظن القائل، وكأنهم وقع عندهم اشتباه من طول المدة، عن إيه كل ده نوم يعني، فلهذا قالوا ربكم أعلم، منعرفش. فردوا العلم إلى من؟ دايما لما يكون عندك إيمان بالله بترد العلم لمن؟ للعليم الخبير. فالفترة اللي لبسوها كم؟ قالوا مدة اللبس ما نعرفها. وبعدين هنا يأتي قالوا ربكم أعلم ما لبستم، فردوا العلم إلى المحيط علم بكل شيء جملة وتفسيرا، ولعل الله تعالى سبحانه وتعالى أطلعهم على مدة لبسهم، لأنه بعثهم يتساءلوا بينهم، هما الأمر فيه طالما يسقط القرآن عن شيء فيبقى، أو يسقط ولم يأتي نبي النبي صلى الله عليه وسلم، إحنا نعمل إيه؟ وكذلك عثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق، فلولا أنه حصل العلم بحالهم لم يكونوا دليلا، لما العلم لو هم رأى، لو ما كانوش راحوا اشتروا تعرف قصتهم وكذا، كان هيموت في الكهف وخلاص المسألة ايه بالضبط كده. فكانت معهم سبحان الله من الآيات الشديدة ان قول ربي سبحانه انهم ايه يظهروا عليكم يرجموكم، بيقولوا بعضهم كده، فبيقول البعض ايه خلي بالك احترز واستخفي وابعد عن هنا، بيقول لك الآيات دي الانسان يطلع منها بايه، يستخلص منها ايه، قال لك الحث على التحذر يعني احذري، والبعد عن مواقع الفتن، لو لقيت فتنه انقي بنفسك ما تنزليش فيها، ما تنزليش في الفتنه عشان انت كمان ما تفتنيش، يبقى البعد عن مواطن الفتن في الدين، استعمال الكتمان في ذلك على الانسان وعلى اخواني في الدين، لان هم خرجوا وراحوا الكافر، ومنها شدة رغبة هؤلاء الفتية في الدين، يبقى لازم يكون احنا كمان عندنا رغبة في الله سبحانه وتعالى. ومنها ذكر ما اشتمل عليه الشر من المفاسد الداعية بين الإنسان، يعني يضغط كل شيء في ايه؟ في سوء أو في شر. إنهم إيه يظهروا عليكم يرجموكم، قيل فيها تأولاد، يرجموكم بأيديهم أو يرجموكم بالشت، يعني يشتمونهم أو شتما، أو يقاتلوكم أو يعيدوكم في ملتهم اللي هي طبعا اللي هي ايه كما يقول السعدي، أو يدخلوكم تاني في الكفر. نعم. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق، يخبر ربي أنه اطلع الناس على حال الكهف، وذلك والله أعلم بعد ما استيقظوا وبعثوهم يشتري الطعام يعني، فما كان ذلك من ربي إلا عشان ربنا سبحانه وتعالى يعلم بهم إيه الناس يعني. فقالوا ابنوا عليهم بنيانا، لما ابتدوا يعرفوا حالهم وابتدوا بعد كده رب سبحانه وتعالى، من لما راحوا لقوا الناس مختلفين عنهم كده رفعوا عندنا للإيه الكهف طبعا. فهنا فأراد الله أمرا فيه صلاح للناس وزيادة أجر لهم، والناس رأوا منهم آيات من آيات الله المشاربة على أن وعد الله حق لا شك في ذلك. ولذلك نجد بعد ذلك أنهم صارت هذه القضية ثم توفاهم ربي سبحانه وتعالى بعد ما الناس كلها عرفت، فهم ابتدوا يقولوا دول ناس صالحين، دول ناس مؤمنين، أبنوا عليهم بنيانا الله أعلم بحالهم ومالهم. قال لذلك لنتخذن، قالوا نتخذن عليهم مسجدا، نبنى عليهم مسجد زي المسجد اللي شفتوه واحنا بنوريه لكم. فنقول ولهذا دليل هذا الامر في ديننا لا يجوز ذلك، انه لو مات صالح اننا نبنى عليه مسجد. المراجع في ذلك نقول نظرة النعيم، كتاب السيرة للصلابي، الاسراء والمعراج، لماذا كان إسراء والمعراج يعني سبحان الله دروس وعبر فيه، دروس في ظلال الإسراء والمعراج، وتفسير السعدي وتفسير القرطبي وتفسير الماردي، تفسير الطبري وتفسير القطان في هذا التفسير. نقف عند هذا التفسير ونكمل إن شاء الله الأسبوع القادم بإذن الله. نأخذ النهاردة الرجاء، نكمل الرجاء. اللهم علمنا ما جهلنا. بسم الله الرحمن الرحيم. كنا في الأسبوع الماضي نتكلم عن الرجاء وحديث الرجاء، وقلنا وذكرنا الفرق بين الرجاء والتمني. ما الفرق بين الرجاء والتمني؟ الرجاء والتمني ذكرنا في الأسبوع الماضي الفرق بين الرجاء والتمني إيه هو؟ الرجاء لازم يعني نعمل، نأخذ بالأسباب وندعو الله عز وجل أن يتقبل، وصلنا بحالة إنما كواحد زرع الأرض أحسنتي وقلب وطاء وراقب وساعة وكذا ثم ينتظر رحمة ربي سبحانه وتعالى، واسأل ربي سبحانه وتعالى أن يرزقه ثمرة هذه الأرض. أما الذي التمني فهو زي بالضبط زارع طلب بدون عمل، ده طلب بعمل. الرجاء طلب يدعو الله، طلب بعمل ملخصا. وأما التمني طلب بدون عمل، هذا يستدعي وجود نأخذ بالأسباب وهذا يعمل بدون أسباب. لذلك لما في يقول ربي سبحانه وتعالى في التوبة والرجاء في عفو ربي سبحانه وتعالى، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر لهم جميعا لأنه هو غفور رحيم. لكن شرط بقى ان الانسان التائب ده، قال لك الايه بعد كده قريب ولا ربك مسؤول ولا، يعني ان الانسان مش هو دلوقتي تبتي، لازم تكون تبتك مسوحه، لازم تتغير حول احوالك، لازم تكوني افضل بكثير مما كنتي، لازم تبيني ينظر ربي اليك فيبين تعكسي بقى حالك، يبقى حالك الى الاحسن، تجد نفسك دايما في زياده في طاعه الله عز وجل، تجد نفسك في خشيه من الله عز وجل، تجد نفسك في قرب من الله سبحانه وتعالى. هو ده اللي هو الرجاء اللي هو بالعمل، يا رجاء أسأل ربي سبحانه وتعالى رحمته مغفرة ذنوبي، لكن لازم يكون لذلك عمل أنا أعمله حتى يتقبل ربي سبحانه وتعالى هذا العمل ويدخلني ربي سبحانه وتعالى جنته برحمته. لكن لازم ينظر العبد إن هو بيعمل إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. تاب وآمن، طب والمهم كمان مع التوبة والعمل صالح، وكمان يؤكده وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات وكان الله غفورا رحيما. ويؤكد في الآية بعد كده ومن تاب فإنه سبحان الله يتوب إلى الله متابا. اليوم باب فضل الرجاء في قول ربي سبحانه وتعالى، باب فضل الرجاء، باب 52 من حديث النبي صلى الله عليه وسلم من شرح رياض الصالحين، باب فضل الرجاء. قال ربي سبحانه وتعالى إخبارا عن العبد الصالح، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات مين بقى ده اللي هو بحنا نقول كده العبد الصالح هو قيل العبد الصالح ده اللي هو مؤمن، قال مؤمن آل فرعون، قال أفوض أمري إلى الله، يعني أسلم أمري لربي، لأن الأمر بيد من؟ بيد الله عز وجل. سيئات ما مكره، يعني ما دبروه من مكر، ما دبروه من مكر أو من أذى، يبقى أفوض أمري إن ربنا سبحانه وتعالى هو الإيه، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر عن أبي هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي. خدي بالك، أحسن الظن بربك يعطيك ما تتمنى بس مع العمل. أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث يذكرني. سبحان الله، والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ظلته بالفلاة الصحراء. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أقبل يمشي أقبلت إليه إيه هرولا. حديث هذا متفق عليه. شوفوا لغة الحديث بيقول إيه. الحديث ده عند ظن عبد بي، يعني أن العبد يأمل العفو مني أو يرجو الخير مني، يحسن الظن بالله عز وجل. ظن عبدي أي عبدي عنده رجاء فيا. لما تيجي واحد ولله المثل الأعلى، لما تيجي العبد كده تقول لي أنا، تقول لي الإنسان كده أنا عندي ظن كبير بك، إن شاء الله المسألة دي ربنا ييسرها لنا وتساعدنا فيها، يبقى أنت بتحسن الظن بالعبد ولا لا؟ ده بالعبد الذي لا يملك ولله المثل الأعلى. ده العبد الذي لا يملك ولله المثل الأعلى، فكيف بالرب الذي يملك؟ فكيف بمالك الملك سبحانه وتعالى؟ ولذلك هنا يأتي ظن عند ظن عبدي بي، أي في الرجاء وأمل العفو مني من الله سبحانه وتعالى. تأمل العفو مع أخذ الأسباب يعفو ربي سبحانه وتعالى، لكن أنا عمري ما هيغفر لي. بعض الناس أنا عمري ما هيغفر لي أو والظن تغليب أحد الطرفين. وقيل المراد هنا اليقين، أنا عند ظن عبدي بي أي يقين فيا. لازم المؤمن القوي لازم يكون عنده يقين بالله. تيجي عندك في باب مثلا شق مشقة أو ضيق أو بلاء، تقولي أنا عندي يقين الذي أن ربي سبحانه وتعالى سيعجل الفرج، أنا عندي يقين ربي سبحانه وتعالى أنه هيبدل الحال، أنا عندي يقين أن ربي سبحانه وتعالى هيعطيني كذا. اليقين ثقة، اليقين ثقة بالله عز وجل، يعني عندك ثقة شديدة بالله الذي يملك كل شيء. ولذلك المراد هنا باليقين وأنا معه، يقول ربي وأنا معه، وأنا معه طبعا معي إيه؟ معي هنا معي، خلي بالك ظن العبد الخاص دي معيته خاصة، معي العبد الصالح معية خاصة، إلا إن ربي مع كل البشر من فوق عرشه، من فوق سبع سماواته، بعلمه وإحاطته وجنوده وكل ذلك. عشان بعض الناس بتقول ربنا معنا، ربنا معنا فين يعني؟ بيفهموا المفهوم ده إيه؟ خاطئ ولا صح؟ خطأ ولا صح؟ خطأ، لكنه من فوق بتقولي معية الله عز وجل، وشوفي ربي سبحانه وتعالى وأنا معكم أسمع إيه؟ وهو معكم أينما كنتم، يعني لا تحزن إن الله معنا. ولذلك نقول أما المعية، معية الله عز وجل، تقولي يا رب، نقولي بقى في شدة تقولي يا رب كن معي يا رب، كن معي يا رب. هذا أنت تسألي حاجة كبيرة أوي، بتقولي كن معي بمعيتك الخاصة يا رب، إلا أنه معنا، هو اللي يرانا ويسمعنا ويطعمنا ويسقينا، المعية العامة والمعية الخاصة، معية العامة لكل بشر كافر ومؤمن عاصيهم ومطاعهم، دي معية خاصة. أما المعية بقى أن يكون معاك وأنت تقية أو مؤمنة، معية خاصة، معية حفظ، معية نصرة، معية تدبير، معية تأييد، معية عطاء، معية حفظ. ولذلك هو ده، لأن ربي سبحانه وتعالى إذا كان معك الله عز وجل بتخافي من ايه؟ واذا لم يكن معك بقى خلاص كان عليك لان انت صعصيه وكده، فماذا ترجين؟ يبقى معك ايه؟ ذلك نقول سبحان الله. الظن قيل المراد هنا اليقين وانا معه، الله اعلم بهذه المعيه. وقيل معيه رحمه، معيه توفيق، معيه نصر، معيه تاييد كما ذكرت لكم. ان افرح، عارف ربنا سبحانه وتعالى وكرمه لما يجي الانسان يتوب الى الله عز وجل، ما يفعل الله بعدلكم إن شكرتم أمانكم. لما تيجي الإنسان العاصي، طبعا ربنا سبحانه وتعالى المؤمن غير العاصي، لكن لما يكون إنسان عاصي ربنا سبحانه وتعالى لا يريد، يحب المؤمن ولا يحب أن يكون عبده إيه؟ مشركا أو كافرا أو عاصيا. ولذلك ما يفعل الله بعدلكم إن شكرتم وآمنتم، ما كان الله شاكرا عليما. فيقول ربي سبحانه وتعالى في هذا الأفرح، يفرح بتوبة العبد تيجي تشيل يا عبد راسي وبعدين بعد كده عاد الى الله عز وجل تقول لك يا رب انت تعالى مثلا استغفرك ربي واتوب اليك. اقصر شيء يقسم الشيطان كثرة الاستغفار ان يعرف العبد ان له ربا يتوب عليه. اهلكتم ذنوب وايه اكثر اكسري من الاستغفار حتى يكون اعظم سلاح ضد اعظم الاسلحه ضد الشيطان ان يكثر استغفارك ان تملا صحيفتك بالاستغفار ان تملا صحيفتك اليوميه بالاستغفار كثره الاستغفار. كان النبي صلى الله عليه وسلم يشهد له في المجلس الواحد يستغفر الله عز وجل 70 وقيل ايه. ولذلك هنا نقول افرح اكثر رضا وقبولا فرحان بتوبه العبد لأنه سبحان الله لا يرضى لأنه ربي سبحانه وتعالى غني غني عن العبد. إن إحنا عملنا الصالح لأنفسنا إن أسأتم وإن أسأتم فلأنفسكم ولذلك فلها. ولذلك يقول رأي العبد أفرح بالعبد التائب إلى الله عز وجل ممن وجد ضلته يعني الراحلة اللي ضاعت وكان فيها إيه واحد معاه في الصحراء الضل الراحلة اللي راكب عليها بيبص كده ونام كده وهو نايم ملقهاش طب دي فيها أكل وفيها شرب وفيها كل شيء تعيش إزاي وفهالك وجد انه هالكا وفجاه لا اكله ولا اشربه ولا ادبه هيحصل له ايه فاخطا من فرحته قال ان اللهم انت ايه الفلان ارض التي فيه لا فيها مفيش ايه مفيش حد. افاد الحديث الحس على حسن الظن بالله فلنحسن الظن بالله انا عند ظن عبدي احسن الظن ما تقوليش سبحان الله ما تجي لما تيجي تكون عندك مثلا مساله شديده كوني على حسن ظن أن الله سبحانه وتعالى يسر لك العسير ويرزق الرزق الوفير ويشفي المريض ويعطي الفقير ويكسي العري قدر وحده سبحانه وتعالى. فاكرين قصة كان فيه قصة كده في السلف هذه الابنة التي خرج والدها للحج فاكرين قصة كده ها؟ ايوه ف وهو ما هيخرج مش سايب لهم شيء طبعا لازم ناخد لان من ضمن بالاسباب ناخد بالاسباب بس هو عمل حصل قدر الله كده. فهو ما شرح يحج وساب الولاد دول فباكل الولاد كما قيل باكل الاولاد لكن البنت دي عندها يقين شديد اذهب يا ابي ان الله ايه ما يضيعني. فقيل في القصه ان هي ربنا سبحانه وتعالى ايا كان مين اللي جاء ورزقهم ورملهم صر الفلوس في بيتهم في بيتهم لمن هذا البيت سبحان رب العرش العظيم لان ربي هو الرزاق بالقوه المتين بشربه ماء لانهم كانوا عطشه اللي دخلوا عليهم دول قالوا سبحان الله عطشانين عندكم ماء جابوا لهم سبحان الله كوب من الماء شربوا الكوب من الماء وكان سبحان الله هذا اللي هو الملك اللي طايف في الطريق ده اللي ضل الطريق ولا لاش البيت ده قال سبحان الله نكافئهم ازاي نكافئهم ازاي. فهي بقى الكلمه جميله قوي قالت نظر إلينا عبدا فأعطانا ما يغنينا ده فكيف لو نظر إلينا الله. يا رحمة الله إيمان الثقة حسن الظن بالله عز وجل إن ربنا سبحانه وتعالى إن ربي كريم إن ربي معطي إن ربي منعم إن ربي سبحانه وتعالى رحيم. ولذلك أفاد الحديث الحس على حسن الظن بالله ورجاء رحمته والمبادرة النقطة الثانية في هذا الحديث مهمة جدا والمبادرة بالتوبة والتوبة تستوجب كما ذكرنا المبادرة بالتوبة وكثرة الأعمال إيه؟ الصالحة وكثرة الأعمال الصالحة. ولذلك الحث على حسن الظن ورجاء ورحمته والمبادرة إلى التوبة والإكثار من الأعمال الصالحة. وفي هذا الحديث أيضا فرح ربي سبحانه وتعالى بتوبة عبده وهو في مقام الربوبية فرح ربي بتوبة العبد وهو في مقام الرب الرب الخالق تخيل الخالق المدبر المعطي المنعم يفرح لو عبد الفقير تاب. ولذلك هنا نقول من أفاد الحديث فرح ربي تعالى بتوبة عبده وهو في مقام الربوبية يستوجب من العبد وهو في مقام الضعف والعبودية المصارعة على التوبة يستوجب أن التوبة ونرجع وإن الإنسان يقعد يحاسب نفسه دايما يحاسب نفسه كما يحاسب التاجر شريكه في التجارة إن دايما سبحان الله يتذكر حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا وتزينوا العرض على الله. لما يقعد الانسان يحاسب نفسه كده، يا رب انت قلت كده ليه، انت عملت ليه، انت فعلت كذا، كان لازم تفعلي كذا، انت النفس اللوامه سبحان الله. ونفس لما تيجي تشوف الانسان كده سبحان الله، اكتر اعدائك، اكتر اعدائنا انفسنا التي بين جنبينا. لان النفس تدعو دائما الى ايه؟ الكسل والتراخي دي النفس، دي النفس تؤدي الى الهلكه. اللهم نجنا يا رب العالمين. ولذلك فرح ربي تعالى بتوبة عبده في مقام الربوبية، الرب سبحانه وتعالى يفرح بك يا تائبة، فهو لما الإنسان بيستغفر ويعمل ذنب ويستغفر يقول ربي الكريم يقول إيه؟ علم أن عبدي علم أن له رب فتستغفر سبحانه رب العشرة. لذلك نقول يا أحبائي، ومنها أيضا وهو في مقام الضعف والعرضية، فعلى العبد أن يسارع إلى التوبة، وعلى العبد الشكر لله الذي تاب عليه، لان اللي هيئ لك التوبه هو الله، واللي هيئ لك اسباب التوبه هو الله، واللي حبب اليك في قلبك الايمان هو الله، واللي زين اليك الايمان في قلبك هو الله، واللي كره اليك كل معصيه هو الله. وبعد ده كله يشكر لك ربي سبحانه وتعالى، فعلى العبد ان يشكر الله سبحانه وتعالى. ونقول من ما افاد الحديث ايضا فضل التوبه، وسارعوا إلى مغفرة، استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو، ونتوب إلى الله. اللهم اغفر لنا كل ذنوب إسرافنا في أمرنا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت عليه منا، اللهم اغفر لنا وتب علينا يا تواب، وإنك أنت التواب الرحيم، إنك أنت التواب الحكيم. اللهم تب علينا، اللهم اغفر لنا، اللهم احفظنا في أعمارنا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت عليه منا يا رب العالمين. اللهم ما كان من ذنوبنا فاغفرها لنا، وعصمنا فيما بقي من أعمالنا. اللهم اغفر لنا ما مضى من ذنوبنا، وعصمنا فيما بقي من أعمالنا، وعصمنا من الذنب، وعصمنا من الذنوب، احفظنا من الذنب والذنوب يا رب العالمين. اللهم أنت وحدك القادر، اللهم إنك وحدك القادر أن تحفظنا من كل سوء، احفظنا من كل سوء يا رب العالمين. نقول ولذلك نقول في من ضمن أفاد هذا الحديث فضل التوبة ومكانة التائب عند الله. عشان كده يقول لك وسارعوا إلى مغفرة، وسارعوا يعني أمر في القرآن لم توجد المسابقة والمسارعة إلا في التوبة. أما في أمور الدنيا فامشوا في مناكبها وكلوا من امشوا بالراحة، بالراحه، خد اللي يكفيك، بلاش تاخد بقى بلاش تبقى قاعد تلتهم ومش بتدي ربك سبحانه وتعالى حق من العباده. امشي امشي، بلاش تجري فيها، لكن سارع في الطاعه، هي دي اللي مطلوب منها المسارعه. لذلك يقول سبحان الله مكانة التائب عند الله عز وجل، فين مكان كيف التائب من الذنب كمان لا ذنب له. لو اتى ربي سبحانه وتعالى العبد متاب كده، يبسط ربي العبد، يبسط ربي سبحانه وتعالى يده بالليل ليتوب مسيء النهار، كل يوم كده. من التائب؟ اين التائب؟ كفى شرفا ان ربنا سبحانه وتعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، اللهم ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، هل هناك رحمه اكثر من ذلك؟ رحمه، اللهم اتب علينا انك انت التواب الرحيم. لذلك ويقول ان في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث لا يمتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله عز وجل، كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم. الحديث لا يمتن ان يحرص احدكم ان ياتيه الموت الا وهو يحسن الظن بربه، يعني يعتقد رحمه ربه. لما كان واحد يبكي عند موته فبيقول له بتبكي؟ يعني بيقعد عند موته، يعني ايه احساسك وايه شعورك دلوقتي بتبكي؟ قال له انا اقبل على رب الرحيم، سمت له ما اعرفش كام 30 سنه و 40 سنه اعلم الرحيم يرحم. ده هنا حسن الظن بالله عز وجل. لذلك ما ينافي حسن الظن بالله الخوف، لانه لما جاء دخل النبي صلى الله عليه وسلم على شاب كان بيحتضر، ساله قال له ايه؟ لا قال له ايه؟ ايه حس بيه في الفتره دي؟ قال له أرجو رحمته وأخشى. قال له ما اجتمع في قلب عبد الاثنين دول إلا ما دخل بهم العبد الجنة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني سبحان الله، شوفي طول ما أنت في الدنيا في الصحة خايفة، بتعمل خايفة يتغلب الخوف عليك، يتغلب الخوف. يعني ايه الخوف يتغلب عليكي؟ اشتغلي وطيعي واستزيني وقرئي القران واعملي الطاعات وكثري من الاستغفار وامسحي صحيفتك. وفي وقت الضعف يتغلب عليك الرجاء. يا رب اللهم انك اعلم. مثلا مش عارفه ان في يوم تعبانه مش عارفه تقيمي الليل، يا رب اللهم انك تعلم. هو انت هو ربي سبحانه وتعالى اللي اعلم بضعفك، لكنك تعلمي ان ربنا سبحانه وتعالى من كرمه وفضله ان وانت مريضه بيكتب لك كل عملك اللي كنت معافاه وانت صحيحه. طول ما انت مريضه وكنت بتعملي وانت صحيحه لا ينقص من عملك شيء. ايه الفضل ده؟ عشان كده اعملي وانت صحيحه، اغتنمي وانت صحيحه، لانك لو اغتنمتي وانت صحيحه يسطر لك نفس العمل وانت مريضه من غير ما ينقص من عملك شيء، وذلك من رحمه ربي الكريم على العبد. لذلك نقول سبحان الله يا احبائي، ان يحرص ان قبل ان ياتي الموت ان يكون ايه احساسك دلوقتي من تبين؟ انا برضه رحمه واخشى عذاب. كنت اذكر في واحده كانت امي رحمه الله عليها، فكنت احسبها رحمه الله عليها، كانت في سفرات الموت يعني كانت تلهم في الصلاه ما شاء الله عليها رحمه الله عليها. لكن ساعه السكرات بقى الشديده وكده كانت تلهم الصلاه في السكرات، وكانت فقدت تماما يعني اللي حواليها بقى كده، لكن ما يعني لم تفقد الذكر. لا ففي لحظه كده نادتني بقوه شديده، معناها ما كنا احنا ما شاء الله عدد يعني اخواتي، فنادتني بالذات انا يعني وهي مغمضه عليها لكن اذكر. فقالت لي انا خايفه، هي خايفه لانها مقبله على الموت هي عارفه. فقعدت جنبها بالراحه قعدت اذكرها، قلت لها اذكرك كانت زوجه صالحه. ما اذكر في يوم من الايام ارتفع صوتها على ابي ابدا بالمره. فرغم ايش حتى راجع قلت فعلا الموت ده لا مش سكرات كمان، ان الموت ده ملخص حياه الانسان. قعدت اذكرها وهي مغمضه نايمه كده، قعدت اذكرها كنت نعمه الزوجه وكنت نعمه المربيه، كانت مربيه كانت امي ونعمه الام الحنون. وقعدت اذكرها بالامر ده، وده لازم سنه النبي صلى الله عليه وسلم يكون عنده ميت يطمئنه وهو مقبل على الله. واذكرها بانها لما مرضت مرض شديد وقعدت سنين مريضه صار عمر ما تلفظت بلفظ تأفف ابدا. وكان المرض واذكرها كم سنه كده وكذا، وانت صابره وانت كذا وكذا. وهي قاعده جميله سبحان الله سمع الكلام ده كله، وانا بص لوجهها وفجاه لقيت وجهها سرير لازم نبشر اللي بيموت بالموت باعماله الخير كانت في الدنيا بتثبيت. وما شاء الله كانت بعد ذلك الموت يعني توفاها الله عز وجل، وهي ان شاء الله يحسن لقائها بالله عز وجل. فسبحان الله يا بناتي الملخص بحياتنا هو اللحظه دي. انت عملت ايه؟ انت كنت ايه؟ حتى لو جاء حد يذكرك هيكون صادق، ما يكذبش اقول ان كنت صالحه وانت كنت طالحه. لا انت كنت لم اراك الا مصلية، تبقى بتصلي وقعدت تستغفر ربنا، وكانت اذا دخلت صلاتها كانت خلاص كنا ما شاء الله عدد. فاذا دخلت صلاتها تقول كل واحده فيك كنت طلبتها علشان هدخل الصلاه. كنت اتامل ايه ده؟ بتقعد تتامل كده احنا صغيرين يعني، ايه ده بتتامل ليه بتطول الصلاه؟ راح تصلي مش نقرا. فكنت اذكرها بقى في وقت الموت كده لكل عمل هي عملته رحمه الله عليها، وتاكدت من هذا الامر ان حياتك تاتي ملخصه في لحظه. فاعملوا لهذا اليوم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاجل هذا ولاجل هذا فاعدوا. نعد عشان زي ما قلت لك لو ربنا سخر لك عبد يذكرك باعمالك الصالحه يبقى في رصيد عندك عمل. كنت كذا اطمئني وبشر الصابرين، اطمئني بالراحه بهدوء، تقوم تنسرق تفرج اسارير وجوههم وهم يتذكرون رحمه الله عز وجل ويموتوا على ذلك. اسال ربي ان يعني سبحان الله يبشرنا عند الموت يا رب العالمين. هنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يمتن احدكم الا واحسن الظن بالله. هنا يحكم بحسن الظن، لا ما تخافيش لا حسن الظن تخافيش ابدا. اطمئني ده كذا وانت كذا وانت كذا وانت كذا، ذكريها بكل الاعمال الطيبه ان شاء الله باذن الله ربنا سبحانه وتعالى يحسن ختامنا وختام من احببنا يا رب العالمين. حديث هذا الحديث اللي هو اخرجه مسلم في الجنه اللي هو يقول عن جابر انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاثة أيام وهو يقول لا يمتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. ماذا أفاد الحديث؟ أفاد الحديث إيه بقى؟ التحذير من اليأس والقنوط. ما تقنطيش من رحمة الله، لا أنا مش هغفر لي أبدا ساعة الموت الواحد يقول إيه؟ لا أنا عمري ما هيغفر لي، لا لكن هنبقى خايفين طبعا أكيد، لأن ما رأيت أحد اللي هو الموت له رغبة الموت. كما قالت سيدة عائشة كلنا لا نحب الموت يا رسول الله، الله لك ليس هذا، لكن العبد المؤمن إذا حب لقاء الله حب لقاء الله ساعة ما يشوف ما يتبشر بقى بإن نزل عليه ملائكة رحمة يتبشر بقى، إذا رأى هذه البشرة يستبشر. زي كما تيجي سبحان الله تلاقي الناس اللي في سكرات الموت كده تقولي كلام جميل كده، ساعات يقولوا كلام ما شاء الله طيب، أو يكون آخر حياتهم بالتذكر وبالتسبيح وبالصلاة، بشرة بشرة حسن خاتمة استعملهم ربي سبحانه وتعالى، اللهم استعملنا ولا تكلفنا. فالتحذير من اليأس والقنوط والحث على الرجاء، نستخلص من الحديث التحذير من اليأس والحث على الرقاء، وخاصة عند البنو والأجل، فينبغي وينبغي في حالة الصحة أن يقوى في المسلم جانب الخوف كما ذكرت لكم. لما في من أثر في ترك المعاصي وفي جانب ساعة الموت يبقى يا إيه يا رب يطمع في رحمة نطمع في رحمة الله عز وجل. حديث آخر في فضل الرجاء عن أنس رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا أجمعين وهب المسيئين منا المحسنين، اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما يا رب العالمين. يقول ربي سبحانه وتعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني ما هذه الرحمة، ما هذه الرحمة، غفرت لك سبقت إيه غضب. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بإيه بقربها بما قربها يعني مغفرة. عنان السماء يعني قيل هو ما عنا لك منها، أي كل ما ظهر حد يعني وصلت الايه من الذنوب يعني، وقيل لحد ما توصل، وقيل هي استحال حد ما توصل ذنوبك، نسال الله لنا والسلام. قراب بضم القاف يعني، وقيل قراب دي ودي صح يعني، وقيل والضم اصح واشهر وهو ما يقارب من الاهل. قراب الارض خطايا يعني ذكري وانت عامل خطايا من الارض، والله اعلم في ذلك. لغه الحديث ما دعوتني في امر الامر دوت ايه، ما دعوتني قيل ما مصدرية ظرفية أي مدة دعائك إياه، يعني مد إلي دعائك ودعوني، والدعاء طلب ما عند الله من خير. أنت بترفعك إلي يا رب أنا بسأل ما عندك من خير، يا رب اغفرني، يا رب ارحمنا، يا رب يعني سبحان الله يا رب اغفر لي ذنوبي، يا رب اغفر لنا زي ما يقول ما قدمنا وما أخرنا. لذلك في هذا الحديث أفاد الحديث زي بقولك لو جيتي بقراب الأرض خطايا لكن جيتي موحدة لله، وأصل التوحيد لله ده بيستوجب يا بنات يعني مش مجرد أقول لا إله إلا الله كده بس فقط، لا شروطها إيه؟ إخلاص حبها، سبع شروط دناهم فعلا، والعمل والحب والإخلاص وعدم الشك يقين القيام بها، دي كل دي شروط، والصدق واليقين والمحبة كل دي شروط، شروط كلمة التوحيد اللي انت بتقوليها اللي لازم نعرفها ولازم دايما نكررها شروطها ايه عشان ابقى عندي يقين بيها، اللي هي تفتح الجنة بشهادة ان لا اله الا الله، ولا يفتح الجنة يفتح رسول الله اول من يفتح، لكن تفتح باسنان مفتاح، فهل يفتح مفتاح من غير اسنان؟ طب ما هي اسنان بقى لا اله الا الله، لا اله الا الله اسنانها بقى اللي هي الشروط اللي احنا بنتكلم عنها، اللي هي العلم المنافي للجهل، وبعدين اليقين المنافي لإيه عكسها، الحب الصدق، كل دي اللي هي بنقول هذه شروط لا إله إلا الله، إن هي القيام بما جاء بها، إن يستوجب زي ما قلت لكم بقول لا إله إلا الله أؤمن بالله وملائكتي وكتبي ورسلي والمقول إن أنا أدي تستوجب، وتبصي تلاقيك سبحان الله الإنسان لما بيقول لا إله إلا الله من قلبه يقينا من قلبه تلاقي مطمئن لله وراضي بقضاء الله وسعيد في حياته وراضي بكل ما أعطاه ربي. لو أعطاه راضي، لو امتحنه راضي، لو نقل من هذا إلى هذا راضي، لأنه معك يقين، يقين بالله عز وجل. ويقول لا إله إلا الله بحق، بصدق، بدون ريب، لا معبود بحق إلا هو ربي سبحانه وتعالى. سعة أفاد الحديث أحبائي، سعة فضل ربي سبحانه وتعالى وكرمه. شوفي كرم ربي. لذلك يجي تقول الإنسان والله أنت ما هيغفر لك، من المتألي على ذلك؟ أو تقول الإنسان هو بيشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله، تقول ده فلان ده كافر، ما ينفعش نرمي إنسان بالكفر وهو يؤدي. هل شققت عن صدر قلبي؟ ولذلك الظاهر كما يقول عمر، الظاهر لنا والباطن لمن؟ لله، هو ربنا سبحانه وتعالى لا يحاسب. طالما أشهد الإنسان أنه لا إله إلا محمد رسول الله ويصلي إلى قمة، يبقى ما أقدرش حد يقول أبدا خلاص. ولذلك سعة فضل ربي ورحمته إن ربنا سبحانه وتعالى وليك، بس زي ما قلت لكم، بس يقول كلمة التوحيد دي شروطها، يبقى فهمها وعنده وعي بيها. وكرمه فإن رحمته لا نهاية لها. ده أدخل الجنة امرأة، أدخل ربي هي الرب عاهر، وأدخل الرجل في كلب، مش كده؟ سقاف إيه؟ في خفه، كنش عنده شيء، بس الآية يلهس في التراب برحمته. زيري سبحان الله، لما يجي الإنسان يقول ده كان عنده معاصي كده، أقول لعل الله ينظر إلى عمل من عملي ويسبق لي. زي حديث البطاقة، تشد كل البطاقة، لما صاحب البطاقة ده إيه في حديث البطاقة؟ قال هالك هالك، كل ما يبص لقي كافة السيئات، لا ده حديث البطاقة غير 99، يشوف كافة السيئات لها ايه، كافة مالك رب يلا مفيش حسنات، فوضع في الفياء، فيأتي الملائكة بشيء عظيم فتوضع في الكافة الأخرى، فطاشت كل الثاني. هي الوزن، كلمة التوحيد هي الوزن، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، نموت عليها ونحيا عليها. لذلك سعة فضل، استخرج من هذا الحديث سعة فضل الله سبحانه وتعالى، كرم ربي الواسع، رحمته التي لا نهاية لها، ربي سبحانه وتعالى ويرحم من عباده الرحماء، لأنه بيحب الرحمة، وسعة رحمته كل شيء. عشان كده بنقول، وكان في برضه دعاء يقول أحد الصالحين، يا ربي إن كان عملي لا يكون سببا في نزول رحمتك علي، فإن رحمتك أوسع من كل شيء، وأنا شيء فسعني رحمتك. في نهاية الحث على الاستغفار، خلي الواحد دايما يتوب، استغفر ويميل ويرجع ويعلم أنه مذنب. ياما في ساعات كتير جدا ممكن الإنسان يعمل أشياء وهو لا يعلم أنه مذنب فيها، لكن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم. ولذلك الحث على الاستغفار، تقولي واحدة، تقولي مثلا واحدة استغفري، تقول استغفر من إيه؟ استغفري 70 مرة زي رسول صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ربي ما تقدم من ذنبه وما تأخر. الحث على الاستغفار والدعاء والرجاء من الله سبحانه وتعالى. نقطة التي تلي ذلك الحديث، أن الذنوب مهما كثرت وفحشت يرجى غفرانها. واحد عمل ذنب كبير جدا يرجى غفران هذه الذنوب، تابت خلاص، تاب بس التوب وتصح توبته، إلا من تاب وأمن وعمل عملا صالحا وكانت توبته توبة إيه؟ نصوحة. إلا الشرك، فإن الشرك لا يظلم عظيم. إن الذنوب مهما كثرت وفحشت يرجى غفرانها، إلا الشرك فإنه لا يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به. كما قال جاء في آية تقبيح أمر الشرك والتنفير منه أعظم الذنوب، لأن فيه افتراء على الذات الإلهية، يعني سبحان الله افتري على الله سبحانه وتعالى وتنكرا لحقوق الخالق سبحانه وتعالى، والدعاء وادعاء باطلا على الله سبحانه وتعالى في ألوهيته، زي ما قلت لكم في الأول، في ألوهيته وفي ربوبيته وفي أسمائه وفي صفاته. وهنا نقف عند الباب 53، باب الجمع بين الخوف والرجاء، الأسبوع القادم إن شاء الله، من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، من كلام في شرح رياض الصالحين، حديث كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. نشوف كده إن شاء الله بإذن الله. واحدة ما شاء الله لأخواتي، أنا بقولت لكم دي من علامات حسن الخاتمة، يعني واحدة بتقول والدتي رحمها الله كانت طيبة ويحبها الجميع ومرضت مرضا شديدا قبل الموت بكم سنة، أنا قضت كذا سنة مريضة، وفي الغسل كانت مبتسمة تبتسم وتضحك حتى ظن الذي يغسلوها أنها تضحك لهم ويتجازيهم على الغسل يعني. لا هي دي من علامات طبعا. نسأل ربي سبحانه وتعالى أن يرزقنا حسن الخاتمة يا رب العالمين. عارفة صاحبة الرسالة دي أجراها هنا ولا لا؟ طيب الأخت بتسأل أخوها لا يصلي وهو في العشرين عمره ودائما يقول سوف أصلي. هو طالما أنا قلت لكم بالنسبة للصلاة طالما هو جيد لغير جاحد لها فندعو الله عز وجل حسوا إن شاء الله مسوف ربنا سبحانه وتعالى يهديه إلى طاعة الله. ما معنى اللهم هب المسيئين من المحسنين؟ يعني ندخل كده انت عارفين بيقول لك أكثر من العباد الصالحين أصحابا لعلنا ندخل. انت عارفين الإنسان كده لما يدخل الجنة يبقى في زمرتهم يعني لما ندخل الجنة يقول الصاحب لصاحبه يا ربي كان معي صاحبا فأين هو؟ ويكون في النار فيدخل من ضمن الشفعاء. اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، حبنا حبنا يعني ايه فضلنا. اللي بتسأل في هذه الرسالة أقول في أي زمن فتن لا ينصر العبد إلا بعودة إلى ربه. كل واحد من كل واحد بيرمي كل واحد التبعية على غيره أقول لا التبعية على كل واحد فينا. إذا أصبح العبد بينه وبين ربه بينه وبين الله صلح كل من حولك. ولذلك على كل إنسان وقت الفتن أن يعود إلى نفسه فأصلحها، فإذا أصلحنا أنفسنا صلح كل من حولنا. نسأل الله أن يرزقنا الصلاح يا رب العالمين. يا تسأل السائلة تقول أوصتني قريبة بسؤال أنها داست بعربيتها واحدة وماتت وألاها كانوا طالبين رقم فدية مبالغ فيه فهي قررت الصوم لمدة شهرين. ده انت تصومي شهرين وتدفع الفدية حبيبتي إلا لو كانت هي الغلطانة، هي اللي توفت اللي هي كانت غلطانة في المسألة العلماء بيكلموا في ذلك الأمر يبقى لك الصوم. لكن تتساءل هل جت لها الدورة فيهم؟ هي فكرة ان هي لما هي تصوم بس يبقى كده؟ لا هي دي أمر شديد جدا حق البنت بنات دي الوهدة. يقول قولي هذا استغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أخت تسأل تقول أرجو توجيه البنات المقبلات على الزواج والتي لم يعرفن غلاوة الأبناء أن يعرفن فضل الأمهات عليهن، وأنا أؤيدها في ذلك طبعا. فضل أقدامها، فضل قدم الأم أنها إزاي تلتمس قدر الأم لتربيها. في بر إلزم إيه؟ في بر أمهاتهن لأنهم يسمعون الكثير عن بر الوالدين ولم يعملن به رغم نصيحة الأم على طيلة سنين عديدة. أختي تسعة تقول أنا منذ 4 شهور ولي بنات بيتهم أحسن تربية حصلت على مؤهلات عليا وحافظت لكتاب الله الحجة أكثر الله يسامحهم. 2 متزوجات والثالثة معقود قرانها ولكن لن آخذ حقي منهم وليس ما باخدش حقي منهم وليس بعطائين، وأنا أصبحت ضعيفة وفي حاجة إلى الحب والحنان والعطاء. أرجو قراءة رسالتي وعلمي ابنتي التي تحضر في الدرس جميع الأيام في المسجد إزاي بتحضر ولا تعمل ولكنها لا تعرف العطاء ولا داعي للعطاء. هي قالتها في الآخر هذه الرسالة جزاها الله خيرا لهنا للكل بصراحة. ده كان لازم أقرأها على الكل بسبب أقرأها على الكل لأنها الرسالة دي يعني كان في أخت كده معانا تسكن في بيت وبنتها في الدور اللي فوقها تخيلين المنظر. البنت بتعدى على أمها ولا تطرق بابها متخصمها يعني. أقول لهذه الابنة أعظم من حفظك لكتاب الله أن تكوني بارة اعظم من حفظك لكتاب الله انك تتوددي لامك، اعظم من كتابك من حفظك لكتاب الله عز وجل انك تعرفي الحق، والا الحج عليك وانت تسمعي كل الكلام ده وتروحي لا تطبقي ذلك الكلام. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، في صلاه وكذا، لكن اقول ان التي تسمع الام دي اللي هي سبحان الله، لو توفت هذه الام، لو توفت هذه الام، الام دي مش بتكلم عن الام دي، لو توفت اي ام وكانت مش غضبانه، هم مش انا مش هقول غضبانه، هي الام اللي في الرساله مش غضبانه، بس بتقول يجوز ان الانسان يسمع. لا، الام في الرساله ما بتقولش انا غضبانه، بس تقول هو يجوز. لا، لا يجوز، لا يجوز ابدا ان الواحد يعرف ان فضل الوالدين عليه، يبقى المفروض ان هم سبحان الله لو مرضوا يبقى لا يشيل عنهم الا انت، ولا يشيل اذاهم. ده في يوم من الايام ان هي شالت عنك الاذى وهي راضيه، انت من حقك تشيل عنها الاذى، حتى بتقدرش تشيل اذى وانت متضرره، لكن لازم تشيلي عنها الاذى، ولازم تجعليها لا تتركيها الا وهي تدعو لك، ما تسيبهاش لو هي بتدعي لك. واعلمي، واعلمي ان لو الام ماتت وهي بتدعي للولاد وكده، عن تجربه، الام لو ماتت وهي بتدعي للولاد اللي هم الصالحين اللي فعلا كانوا عوني ليها، سبحان رب العرش العظيم، كفايه ان الام تقول لك الله يسترك، كفايه ان الام تقول لك الله يرضى عليك، دي كبيره قوي، كبيره جدا فعلا، بتلمسي هذا الستر وانت موجوده في الدنيا وبعد ما ماتها تلمسيه. اذا خلاص يدعو الله لها، يدعو الله لها يا حبيبتي. لكن انا بقول لها، انا بقول لكل البنات وبقول لكل الكبار، ما ممكن تكون امك اكبر، بس بقول لها، انا بقول لكم ان الام لما بتدعي يعني ما تسيبيهاش لو بتدعي لك، ما تسيبيهاش الا وانت داخله عليها بشيء يدخل عليها البهجه، ولو شيء بسيط، ولو بسكوته بتحبها، ولو اي شيء، ولو قليل، ولو قليل، ولو هي بتحب، انا عايز اقول لكم ولو ورده، يعني شوفي بقول لك حاجه بسيطه بس تخلي عليها البهجه بشيء لحد ما تمسك الشيء ده كده وتدعي لك. وانا ما رايت بصراحه، ما رايت في حياتي من كان برا بوالديه في الدنيا ربنا خذله ابدا، الا جاله السعه والبركه، ربنا سبحانه وتعالى جعل فيه البركه. فمن كان برا بوالديه ظهر اثر، ولذلك الديان لا يموت، وكما تدين تدان. واللي بتعمل كده ويكون قاسيه، يعني ممكن جدا بعض البنات وبعض الصبيان يقابل صاحبه يبقى مبتسم، يكلم صاحبه، يا يجي الابوه لما يكلمه مكشر كانه حبيبي شايل كل ديون الهدوم بصايب الدنيا على ظهره. حتى الابتسامه، الاب لما بيكبر، الاب لما بيكبر بيبقى محتاج ابتسامه بس، انك تلتبستني في وجهه او تقولي له كلمه جميله. يفكرني دايما، يفكرني دايما قصه العصفور، يعني دايما افتكرها، ان العصفور واقف على الشباك والابن قاعد يقرا الجريده، والاب يقول للابن ايه، ما هذا يا بني؟ يقول عصفور يا والدي. كل شويه لما بيكبر بيحصل له زي الصغير، تعرفين الصغير كل شويه مكان بيبقى صغير يقعد يقول لوالده ايه، الام ايه، ايه ده، تقول له كذا وتضحك، ايه ده، وتضحك على التكرار. فهو تكرر الامر، تكرر امر الاب على هذا الابن، فراح القى الجريده وقال يوه، قلت عصفور، قلت عصفور. فقال الاب سبحان الله، كنت تكرر علي السؤال في صغرك واضحك واسعد بتكرار سؤالك، ولما كبرت وكررت عليك السؤال لم تثق مني تكرار السؤال. ما الفرق؟ ما الفرق؟ البر بالوالدين، البر، الديان لا يموت، اللي بيبر والديه يبروا ابنائه، ولو حتى ما بعلوش ابناء يبروا غير ابناء. البر بالوالدين، اللي يعرف حقهم، اللي يعرف حق حقوق الوالدين، انما اللي والعياذ بالله ما عندوش معرفه بحقوق الوالدين، الله الله يعيد التوبه قبل الموت. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا